انا ازاي هشك فيها، ازاي انا هشك فيها. ولذلك الاكيوت لوكيميا دي احنا بنعتبرها emergency. ولازم انا اتدخل بالعلاج بسرعه. الكرونيك لوكيميا هتلاقيها ايه حنينه شويه. ليه؟ لانه البروليفريشن مش في البلاستات، في الخلايا اللي هي الماتيور، اللي هي ما بين البلاستات وما بين الماتيور واي بي سي. هتلاقي الخلايا هنا اللي هتبقى زايده شويه هتبقى خلايا حجمها مش كبير قوي زي البلاستات، مش اجريسيف قوي زي البلاستات. طيب يقوم السبب اللي بيخلي الكرونيك لوكيميا المريض ستيبل كلمه واحده، البون مارو فيلير ليت. يعني المريض انا لو انا عندي كرونيك لوكيميا ممكن ما يبانش عليا اي حاجه لان البون مارو فيلير ليت مش هيحصل لي دلوقتي. ولكن قبل ما اتكلم ممكن يحصل لي شويه حاجات تانية، شويه سخونيه، جسمي تعبان همدان، الخلايا بتاعت الواي بي سيز المالجنة دي ممكن تعمل تيشو انفيجن، يعني تروح مثلا تكبر الليفر، تكبر السبلين، تكبر الليمف نودز. ولذلك يا شباب قبل ما ابتدي الكلام عن الكرونيك لوكيميا، الكرونيك لوكيميا في معظم الاحوال بتتشخص اكسيدنتال. يعني يجي واحد كده في العياده يقول لك ايه، بص يقول لك يا دكتور انا مش عارف في هنا تول هنا انا تعبان، بعد لما باكل الاكل بتعبني اي كلام، تيجي تفحص تلاقي سبلين. الله ايه السبلين ده؟ تبتدي انت تفكر تعمل بلاد بيكشر تكتشف انه لوكيميا بس كرونيك. واحد راح يعمل عمليه جراحيه فبيعمل بري اوبراتيف انفستيجيشن بلاد بيكشر لاقوا لوكيميا. خلي بالك لانه المرض كرونيك ومفيش بومر فيلير في البدايه، عشان كده ما استغربش ان فلان الفلاني اللي انت شايفه ماشي على رجله عنده كرونيك لوكيميا بيتعالج منها من 3 4 سنين، ما استغربش من هذا الموضوع. لما الاكيوت لوكيميا تلاقي المريض وقع مره واحده الا لو حد بقى لحق. فتعالى ندرس اول نوع كرونيك مايلويد لوكيميا. اتفقنا سوا ان كلمه مايلويد يعني مقصود بيها هنا المايلوسايتس اللي هي الجرانيولوسايتس، عشان كده بيسموها كرونيك مايلويد او كرونيك جرانيولوسيتيك. يبقى هنا البروليفريشن في مين؟ بص بقى السطر الاول، ابنورمال بروليفريشن في الاماتيور جرانيولوسايت، او بمعنى اصح الاماتيور اللي هي مين؟ مايلوسايتس، اللي هي الخط اللي بيكمل ويبقى نيتروفيل بعد كده وهكذا. يبقى هنا مفيش بلاستات، هنا مفيش بلاستات. طبعا هذه المايلوسايتس او الجرانيولوسايت هتبتدي تعمل تيشو انفلتريشن وتروح بقى تينفيد الليفر والسبلين وهكذا. طيب تعالى نشوف بقى المريض هيشتكي من ايه؟ كلمه جنب الكلينيكال بيكتشر، هقول كلمه، هقول ايه؟ ميدل، ولا بلاش ميدل، نقول ايه؟ بص ميل، اول حاجه اقول ميل جنب الكلينيكال بيكتشر، ميل، وبعدين ميدل ايج، وجنب كلمه ميدل ايج اكتب اراوند كام، يعني في حدود الخمسينات، يعني اراوند 50. تعرفين الميدل ايج ولا لا؟ كام سنه قلنا؟ منتصف العمر من كام لكام؟ 40 60. هو سن البتاعه دي خمسينات يوجوالي، يبقى ميل وايه؟ وميدل ايج. بص حرف الام اللي جاي ده كمان، بس هي حرف ام تماحيك يعني، بص يقول لك ايه؟ ماسيف سبلينوميجالي. طبعا هي كلمه ماسيف سبلينوميجالي كلمه يعني اواضة شويه، يعني معناها ان في سبلين كبير، هو بس اللي بيقول عايز يحط حرف الام. واللوكوميايا هنا اسمها ايه؟ مايلويد. يبقى واخد بالك انت؟ مايلويد، ميل، ميدل ايج، ماسيف سبلينوميجالي. بص يا دكتور كلمة واحدة ملهاش تاني. والموضوع ده بيجي في الامتحان كتير جدا في المسائل. اول ما يقول لك ميل عنده 50 سنة وهيوج سبيلين تحين طناطق فوق وقايل كورونيك مايلويد لوكيميا على طول. بص مفيش فصال. مفيش فصال. فهمت ازاي؟ بس بص هيوج سبيلين. سبيلين كبير. ولذلك انا عايزك تتعلم حاجة. اي مريض يجي لك عنده سبرين هيجري بتطلب انت ايه؟ كانفستيجيشن. الراجل بيقول لك انا عندي تقل هنا. ده راجل ده جالي بقى العياده مثلا. كان عندي تقل يا دكتور، فانا عمال بفحص بقى بهزر كده. يدي حجر في بطني. ايه ده؟ سبرين يا لهوي. روح انا طالب حاجتين الف ب براد بيكتشر ادومينال سونار. ببساطه. لقيت البلاك بيكشر بتقول لي ده لوكيميا يا عم. طيب يبقى هو ودي جت كذا مره، يعني اذا دي طلعه من الطلعات الجمل الشهيره ميل ميدل ايج هيوج سبلين وميجالين. اه دي كرونيك مايلود لوكيميا الى ان يثبت العكس ده. يعني فاهم ازاي؟ طبعا ممكن بقى العيان يشتكي. طب هنا السؤال، احنا اتعودنا انهي لوكيميا اللي تلاقي فيها لينف نودز كتيرة؟ اللي هي اللوكيميا اللي تبقى فيها لينفوسايت. هنا اللوكيميا مايلوسايت، ما تلاقيش هنا اللينف نودز برونف. انما هنا يبقى اللينف نود هنا لينفوسايت انكومن، مش كومن اللينف نود في الساينس. اه ده انا يا دكتور عندي فيبر وعندي سور ثروت. ما كل اللوكيميا يا اخوانا فيبر وسور ثروت وكلام نون سبيسيفيك. لكن هنا الكلمه بقى اللي احنا قلناها ايه؟ يعني انتوا احنا خدنا اثنين لوكيميا الحصه اللي فاتت، اكيوت لوكيميا بتاعت الاطفال كان اسمها ايه؟ اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا. لوكيميا الشباب القاتله اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا. هنا لوكيميا بتحدث في الميدل ايج وسبرين قد كده. يبقى كرونيك مايلويد. طب ما ايه؟ ما نحاولش يعني. اللوكيميا دي على فكرة هي تعتبر أكتر لوكيميا فيها تندر سبيرما. يعني حط برضه من ضمن الساينس تندر سبيرما. طبعا احنا قلنا السبيرما المفروض بيبقى تندر في اللوكيميا عشان البون مارو اكسبانشن بتاع السبيرما. بس على فكرة يا جماعة ما تاخدش امبريشن غلط. اوعى تفتكر انه أي لوكيميا لازم يبقى فيه تندر سبيرما، مش شرط. ياما ناس عندهم لوكيميا وزود تندر سبيرما. واخد بالك انت ازاي؟ يعني مش عشان تجي تخبط واحد ان هو كده يقول لك اي يبقى السبيرما تندر يبقى هو عنده لوكيميا؟ لا مش شرط. يعني ممكن واحد عنده تندر سبيرما وما عندوش لوكيميا، ممكن واحد عنده لوكيميا وما عندوش تندر سبيرما. بس لو جيت انا سالتك ايه اكتر لوكيميا تلاقي السبيرما بيبقى تندر، بيقولوا على ايه؟ ايه اكتر؟ طب انا قلت لكم ما هي اللوكيميا القاتله اللي هي لوكيميا الشباب اسمها ايه؟ اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا، صح؟ طب دي اسمها ايه؟ كرونيك مايلويد. بص على الكرونيك مايلويد، الخلايا اسمها ايه؟ اماتيور مايلوسايت او مايلوسايت. المايلوسايت دي مين الخلايا اللي زيهم بس بلاستات؟ المايلوبلاست. المايلوبلاست انا لما اقفش مريض كرونيك مايلويد لوكيميا هو والله يعني الحمد لله ان هي جت كده. طبعا هي لوكيميا وحشه طبعا مفيش شك، بس برضه هي كرونيك هيعيش بيها كام سنه. تبص تلاقي عيان اتقلب كيانه وتحولت المايلوسايتس الى مايلوبلاست. بس احنا هنا مش بنقول ان الكرونيك مايلويد اتحولت ليه اكيوت مايلوبلاستيك، لكن بنسميها كلمه في الان بي بلاست كرايسيس. يبقى ده ايه بلاست كرايسيس؟ ان هم لقوا في بعض حالات كرونيك مايلويد لوكيميا. هذه الكرونيك مايلويد لوكيميا بتبقى الابنورمال مايلوسايتس اللي احنا عارفينها دي بتتحول الى مايلوبلاستس وتسمى بلاست كرايسيس. بيقولوا على الحركه دي ان دي حركه تعتبر فيتال كونديشن. وعشان كده يقول لك طب ايه اكتر حاجه تخلي الكرونيك مايلويد لوكيميا يحصل هيتصوره sudden deterioration، كل ان هو يتحول الى blast crisis او يحصل له blast crisis، بس ما تقولش معنى الكلمة دي ان هو بيتحول الى acute leukemia لحسن يبقى غلط. مفيش حاجة اسمها بيتحول الى acute leukemia، هو اسمها blast crisis. وايه اللي بيعمل كده؟ العلم عند الطاقة. فدي نقطة مهمة، عشان كده ممكن يجي واحد يخمك يقول لك ايه، هل ممكن الاقي مايلو بلاست؟ خلي بالك في الاكيوت مايلو بلاستيك لوكيميا طبعا. طب هل ممكن الاقي مايلو بلاست في الكرونيك مايلويد؟ ايوه، اثناء البلاست كرايسيس. خلي بالك من انا بقوله ده عشان الاكس بيو بتاع الدي ان ايه دي تقريبا الحكايه. بعدين هنطلب انفستيجيشن. ايه اللي هيخليني اطلب انفستيجيشن؟ كلمه واحده، هيوج سبلين. يبقى قاعده هيوج سبلين، اطلب بلاد بيكتشر. هتلاقي قولوا لي لو انتوا فاكرين رقم الواي ديزيز قد ايه في الاكيوت لوكيميا، من 20,000 ل 100,000. اكتب هنا جنب الرقم ان ده يعتبر اكبر عدد، اكبر لوكيميا بتدي ارقام جامده كرونيك مايلويد. بص من كام؟ من 100,000 ل 500,000 التوتال ليوكوسيتيك كاونت، بس معظمهم ايه؟ زي ما انتم شايفين اللي هي ايماتيور، او معظمهم يعني مايلو سايتس. سمتايمز يبقى فيهم مايلو بلاستس انت اثناء البلاست كرايسيس. طبعا استنى البانشر هيبقى دايجنوستيك. في هنا قلنا ان اليوريك اسيد بيعلى في اللوكيميا الحصه اللي فاتت. طب بيعلى ليه؟ لان المالجنال سيلز عامله تيرن اوفر، والمالجنال سيلز لما بيحصل لها لايسيس بتطلع يوريك اسيد. طب طالما ان دي اكتر لوكيميا فيها اكبر عدد للواي بي سيز وهو بيوصل ل 500,000، يبقى دي اكتر واحده ممكن تطلع يوريك اسيد كتير. يبقى انا لو جيت قلت لك الهايبريوسيميا بتحصل في اي لوكيميا، بس بتبقى ماركت هايبريوسيميا بارتيكولاري في هذه اللوكيميا، لانه المالجنت واي بي سيز عددها ضخم جدا. في بس حاجه هنا بقى ملفته للنظر. بص مكتوب ايه؟ فيتامين بي 12 كتير. فيتامين بي 12 كتير. طب ايه فيتامين بي 12 كتير؟ فاكرين انتم؟ اكيد بقى يعني انتم فاكرين الحاجه اللي بتشيل البي 12 اسمها ايه؟ ترانس كوبولامين. مش لازم تقول ترانس كوبولامين 1 و2 والحاجات دي، بس احنا نعرف الترانس كوبولامين بتاعنا اللي هو الطبيعي اسمه ايه؟ ترانس كوبولامين 2 اللي هو كلوبيلين بيشيل الفيتامين بي 12. لقوا ان المالجنت وايت ديزيز في الكرونيك مايلويد لوكيميا بتطلع ماده مشابهه للترانس كوبولامين، وسموها ترانس كوبولامين 1، قال يعني شبه ترانس كوبولامين 2. انت بلا 1 بلا 2 انت قول يا دكتور ابدا. الكرونيك مايلويد لوكيميا فيها صفه، الصفه ان الوايت ديزيز المالجنت بتطلع ترانس كوبولامين كتير، وده بيقدر يعمل ان هو يشيل كميات كبيره من الفيتامين بي 12. لان ترانس كوبولامين لو زاد، ما هو ترانس كوبولامين؟ ما هو الا البروتين اللي هو كارير للبي 12. يبقى هنا فيتامين بي 12 هنا، ودي حاجه فيري كاركترستيك هاي. خلي بالك عشان دي حاجه مهمه قوي. هل انت سمعت عن لفظ هايبر فيتامينوزيس دي؟ طبعا. هايبر فيتامينوزيس ايه؟ طبعا. هايبر فيتامينوزيس ايه؟ طبعا. الحاجه دي موجوده ولا مش موجوده؟ طب في هايبر فيتامينوزيس بي 12؟ لا. امال انت تلاقي البي 12 هاي. وفي بيبص لك كده يعني بيعمل كده. تقول له ايوه يا باشا، هم مرضين اللي بيعملوا العمله السودا دي، هناخدهم النهارده. هما جايين لوحدهم، ادي واحد اهو كورونيك مايلويد لوكيميا. ليه؟ المالجنت واي بي سيز بتطلع ترانس كوبولامين كتير الذي هو كارير للبي 12. يبقى اصبح هنا البي 12 ده ايه دلوقتي؟ اصبح البي 12 بقى ايه النهارده؟ ده بقى تيومر ماركر دلوقتي بنقدر نشخص بيه انواع معينه من اللوكيميا. نيجي بقى بعد ما قلنا القصه دي، كروموزومال ستادي جاب الكروموزوم الاستادي بول دي تحت كلمه الكروموزوم الاستادي بول باي بون مارو اكزامينيشن. باي بون مارو اكزامينيشن ده مش مهم قوي، انما بيقولوا الفيلادلفيا كروموزوم. ايه فيلادلفيا كروموزوم ده؟ ده كروموزوم واحد اكتشفه في فيلادلفيا، مش مشكله. انما هو عباره عن ابنورمال كروموزوم، عباره عن ترانسلوكيشن ما بين كروموزوم 22 وكروموزوم 9. طب احنا بنشوف الكلام ده فين يا دكتور؟ بنشوفها في الواي بي سيز اللي جوه البون مارو. انا بشوف الكروموزوم ده فين؟ في الواي بي سيز اللي جوه البون مارو. فانا لو شفت الكروموزوم ده بيقول لي ان الراجل ده فعلا كورونيك مايلويد لوكيميا. لانه يا جماعه على فكره انتوا هتشوفوا ليتر اون ان اللوكيمياز انواعها متعدده. اللوكيمياز متداخله مع الليمفوما، فمن ضمن الحاجات اللي بترجح ان ده كرونيك مايلويد لوكيميا هو وجود ابنورمال فيلادلفيا كروموزوم اللي هو كام على كام؟ 29 ماسك في نمره بتاع 22 ماسك في 9 فين؟ في الواي بي سيز اللي جوه البون مارو، وده بيكتشف في البون مارو اكزامينيشن. يبقى ده تقريبا اللي هو الانفستيجيشن، وبعد كده بقى التريتمنت. خلي بالك ده من التريتمنت. طبعا احنا قلنا اي لوكيميا لازم ادي سبورت في تريتمنت، يعني بدي مثلا انتي بايوتكس، بدي بلاد ترانسفيوجن، وات ايفر. انما افكركم بحاجه، احنا عملنا ايه في الاكيوت لوكيميا؟ عالجناها ازاي؟ عملنا حاجه اسمها بص اندكشن اوف ريميشن، يعني انا الهجوم، والهجوم كان له هدف كومبليت ريميشن. لازم المريض ده باذن الله يخف خالص، لازم اموت المالجنم سيلز نهائي، لان طالما الموضوع اكيوت لازم انا اجريسيف، لكن هنا الموضوع كروني. فعشان كده بص بقى السبيسيفيك سيرابي عباره عن ايه هنا؟ الهدف الاساسي من الكرونيك مايلويد لوكيميا مش انه المريض يرجع كومبليت بيرسون، مش انه يحصل كومبليت ريميشن. الهدف ان انا اقلل شويه من عدد المالجنان سيلز في البلاد. كانه الكرونيك ده انا طالما انا كرونيك مايلويد لوكيميا هفضل طول عمري كرونيك مايلويد لوكيميا. الدكتور هيقعد يديني علاجات عشان يحد من خطوره المرض، عشان يقوم المرض. كان الكرونيك مايلويد لوكيميا هنعتبرها وحش موجود في وسطينا مش هنقدر نمشيه، لكن نقدر كل شويه نضربه بالعصايه كده ضربه يقوم ينام شويه ويصحى اروح مديله كمان ضربه، لكن ما اقدرش انا اهش ويمشي خالص. صعب صعب انك انت تعمل كومبليت ريميشن للكرونيك لوكيميا الا في بعض الاحيان ممكن. فتعالى شوف احنا ندي ايه. هو الكرونيك مايلويد لوكيميا عدد الوايت ديزيز كام؟ 100,000 500,000. قال لك طب ما تيجي نقعد نديله في علاجات علاجات علاجات لحد ما نخلي التوتال ليكوسيتيك كاونت اقل من 20,000. قال لك انت كده قللت من المالجنم سيلز، لان احنا اتفقنا يا جماعه ان اللوكيميا ايه مشكلتها؟ الوايت ديزيز كلها بتزيد، كل ما بتزيد بتخش بتنفلتريت نفسها البون مارو وبتعمل بون مارو فيلير مع مر الوقت. الواي بي سيز كل ما عدد هيزيد بتنفلتريت الليفر والسبلين والليمف نود والاي والسكين والهارت والريتنا والبرين والمنجيز، يعني ضرر. فعشان كده الكرونيك مايلويد لوكيميا انا هديها علاج يقلل التوتال ليكوسيتيك كاونت، كيبز التوتال ليكوسيتيك كاونت بلو 20,000. بقول خلاص الحمد لله انت بقيت اقل من 20,000، وقف الدواء ونقعد ندافعه. جت اللوكيميا بعد كام شهر شد الحلقه علينا تاني، اروح مديله كمان كورس انزل التوتال ليكوسيتيك كاونت اقل من 20,000. يبقى دي اهم حاجه، اوكي، اللي هي الحكايه. الادويه بقى اللي هو المستخدمه في الحته دي هي الباسولفان او الهيدروكسي يوريا. وحط خط ان الهيدروكسي يوريا هو الحقيقه دلوقتي اوف تشويس، لانه ثبت ان الهيدروكسي يوريا بيقلل المايلوبويسيس زي ما هو مكتوب فوقيها، ان فعلا ده بيبقى ممتاز. في طرق ثانيه بقى للعلاج زي ما هو مكتوب كده. السبلين كبير مش كده؟ العيان يقول لك يا دكتور انا بطني وجعاني وفي تقل، ما طيب طبعا يا جماعه السؤال، انا لما يبقى الاسبرين عندي قد كده، طب ما ده هيضغط على معدتي وهيضغط على الانتستين، كل ما اكل احس بالديسبرشن، مش كده ولا لا؟ انا عايز اكل برضه، فتلاقي كل ما اكل الاقي بطني مش مستريح. فلو العيان زعلان قوي من الاسبرين قال لك ممكن تعمل راديو ثيرابي على الاسبرين. ايه راديشن؟ بيخلي الاسبرين يكش شويه. يقول لك طب وايه كمان؟ قالوا في طريقه اسمها ليكوفاريسيس. ليكوفاريسيس اللي هي فصل الليكوسايتس اللي عددها كبير من البلاط. الليكوسايت كتيره طبعا تفصلها من البلاط. زي جهاز الايه مثلا؟ البلازما فارسيس برضه. يعني هما بيمرروا هنا الدم بتاع العيان على فلاتر وتروح في الفلتر يريموف المالجنت ليكوسايت. هتقولي طب ما ترجع تاني، ما احنا هنريموف تاني. كلها طرق يعني. برضه في كمان بيقول الانترفيرون بيستخدم في كرونيك مالولوجيك. الانترفيرون يعرفوا عنه معلومتين، انه بص انتي فايرال وانتي بروليفراتيف. عشان تعرف ان الانترفيرون النهارده ما بقاش مجرد انتي فايرال فقط، لا ده بقى انتي فايرال وانتي بروليفراتيف، يعني بيحسن مثل هذه الامراض. ساعات بنعمل سبليلكتومي. البلاست كرايسيس دي مش مهمه، انا عايز بس والنبي تعمل لي حركه كده في التريتمنت. انا كاتب السبيسيفيك تريتمنت اللي هي ايه؟ مكتوب زي جول اوف تريتمنت ان كرونيك فيز از تو ديجريز ايه؟ مايوبيسيس. خلاص كده؟ ففي بقى يعني ايه؟ في كده زي مربع كده جواد رص قصاد كلمه باسل فان، مش كده؟ اشطب المربع ده. واكتب قبل كلمه باسل فان باي. يبقى انا برجع اقرا تاني اقول ايه؟ ان السبيسيفيك تريتمنت اللي هو ايه؟ الايم هو تو ديكريز مايلوبويزس باي باسل فان اور هيدروكسي يوريا. باقي العلاجات بقى ريديو سيرابي الفا انترفيرون ليكوفريسس العفريت بتاع كل دول قوس جانبي لحد البون مارو ترانسبلانتيشن. وتقول ايه؟ اذر لاينز اوف تريتمنت. دي اذر لاينز اوف تريتمنت. ولكن ما هو الطريقه المثلى لعلاج الكرونيك مايلويد لوكيميا؟ انا هدي هيدروكسيوريا. ليه؟ عشان نحد من المايلو فايبروسيس، من المايلو بويسيس، وبالتالي اقلل الوايت بي سي كاونت اقل من 25000. طبعا في الاخر بومر وترانسبلانتيشن كان بي ترايب في بعض الاحوال. الدوز اللي مكتوبه تحت دي مش مهم. يعني يقول لك ايه؟ هتدي هيدروكسيوريا قد ايه؟ قول والله ما نعرفش والله. اسمع كلامي بقى. عايز تعرف الدوز هي مكتوبه بس انا بقول لك مالهاش لازمه. يبقى دي القصه بتاعت الكرونيك مايلويد لوكيميا وهي لوكيميا تتلخص في كلمتين هيوج سبلين في ميدل ايج ميل. ميدل ايج عند هيوج سبلين. اول ما اشوف المنظر ده اقول للراجل ده على طول كرونيك مايلويد لوكيميا. اوكي؟ طيب. الناس اللي هم لا مش مهم الكلام ده. في مكتوب فوق كده صفحه 40 سايتوكيميكال كلاسيفيكيشن، مش كده؟ سيبك من الكلام ده، اكتب اكتب اكتب كلام قرع. وانا فاهمين حاجه لو قلت حد فاهم حاجه يا عم؟ يا عم احنا هنموت اهو، هنموت كلنا جميعا بالبولك. ف الناس اللي هم متاخرين بس نخش معلش عشان الحصه جلسه شويه بتاعت العملي. ف انا بالظبط اول ما لقيت البريك انا حصلت الظهر العصر بعد ما اتصلوا مباشره هاجي اروح قاعد هنا اهو هقول الكرونيك مايلويد لوكيميا في تين مينتس الاخوه اللي لسه داخلين ماشي عشان انا عارف الحصه نقصت مش عارف ليه مسجلنا ليه الحصه دي معرفش في عيان قافل معاكم مش كده ولا ايه؟ لا كلمة بالعربي شبيهة الليمفوما، شبيهة الليمفوما، شبيهة الليمفوما. وقلت عليها كمان كلمة ان هي كلمة كمان بالعربي لوكيميا العواجيز كده. ده ازاي يقول لك يا دكتور اصل انا جدي عنده 70 سنة وجاله لوكيميا، اقول له ايه؟ كرونيك ليمفوسيتيك، مش كده؟ يقول لي اه. هنقول عليها كمان كلمة بالعربي بنسميها اللوكيميا الطيبة. اللوكيميا الطيبة، طيبة جدا، يعني حنينة كده، يعني صريحة صريحة. فبقى يجي منزعج قوي، اقول له مش جدك هو اللي جاله كده؟ طب مش هو عنده كام سنة؟ 70. طيب بصيت كتير ما تخافش، فهي الوكيميا دي ظريفه جدا بيعيش بيها كتير جدا، يعني انت عايز ايه من جده بعد سن ال70؟ دي حاجه خايف عليه ده من الدرجات دي. ناس لما تلاقي شغل تاني بيقول اصل انا يا دكتور جدتي تعبانه جدا واحنا قلقانين والدنيا مقلوبه، وبعدين اسال في الجيش كان 87 سنه. قلقان من ايه؟ خايف ده تموت يعني؟ كده ما بقتش كده بقى، يعني حاجه ثانيه بعد في حاجه بعد كده بس مش عارفين نوصلها. يعني 7 سنين يحصل في المعرض كروني. انا يا عم سيدي هنا الخليه، اللي بالك تكلمه ما تقعدش. الخليه السرطانيه هي الليمفوسايت. وطبعا طالما هنا الخليه هنا ليمفوسايت يبقى لازم هتنفيد كل الليمفويد تيشو، تلاقي بقى ليفر وسبلين وليمفنود وحاجات من هذا القبيل. اللوكيميا دي على فكره بص احنا قلنا عليها ايه؟ لوكيميا العواجيز. الليمفاتيك فيها ليمفويد تيشو بيبروليفريت. مشهورة جدا الليمفوكيميا دي بقى، مش انا قلت لكم مرة لفظ قلت لكم ايه؟ ان الماليجنت وايت ديزيز بتبقى عبيطة فبتطلع اوتو انتي بوديز، صح؟ هدي اكتر لوكيميا بتعمل العملة السوداء دي اهي، ابنورمال اميون رياكشن، وطبعا اوتو انتي بودي، وبالذات انتي بودي اللي بتجنب اوتو انتي بودي اللي هي بتاتاك الار بي سيز. تقوم تعمل لي ايه يا ولد؟ تعمل لي اوتو اميون هيموليتيك انيميا. يبقى انا يا كابتن لما انا اجي لما اجي اقول ان الاوتو اميون هيموليتيك انيميا كومن في انهي لوكيميا؟ تقول لي كرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا. ليه؟ اصل هنا المالينجنت سيلز هنا ايه؟ ليه الليمفوسايت والعمليه كرونيك، فطالما ليمفوسايت وابنورمال والعمليه كرونيك فممكن بقى ايه؟ تلاقي الليمفوسايت تعمل حاجتين، تاخد تشانس كبيره اللي هي انفلتريت الليفر والسبرين والليمف نودز، فتلاقي الليمف نودز قد كده، وتاخد تشانس كان هي بايه؟ تخبط بقى وتقعد تضرب اوتو انتي بوديز وتقعد تضرب في الار بي سيز وخلافه. المهم تعال نشوف الكلينيكال بيكتشر، وهي كلمه واحده بص مكتوب عندك ايه؟ او اتش، واكد برضه هي كلمه واحده كده جنب الكلينيكال بيكتشر على هامش الحته الهامش دي كده عشان الجمله تبقى عارفها. بص او اتش بلس جنراليزد ليمفادينوباسي، خلاص انا عارف انت عندك ايه. بص الكلام واضح، old age with generalized lymphadenopathy. انا من شويه قلت ايه؟ old age بتاع ده، من شويه قلت ايه؟ middle age او خمسينات، سن الخمسينات ومعاه huge spleen، خلاص ابدا كرونيك مايلويد جين. انما ده بص بقى ايه اولد ايج فوق 60 ومعاه جنراليز انت جينوكس. طبعا ممكن كالوكيميا اي لوكيميا هتعمل فيفر، اي لوكيميا هتعمل انفكشن سور سرو. انما هنا المواصفه ايه؟ المريض سنه على فكره الحكايه دي جت 100 مره اساسا، مريض عنده 65 سنه و و و الى اخره وفيفر وسور سرو وبتاع. اون اكزامينيشن ليفر سكرين كبار لينف نودز كبيره خلاص وحته ساكن اتيز كرونيك الانفوسيتيك لوكيميا او هو عايزك تقول كده نمبر 1. خلي بالك من اللي انا بقول عليه تمام. طبعا الكلينيكال بيكتشر زي ما احنا عارفين الحالات دي على فكره بتبقى حالتهم العامه جيده ليه؟ احنا قلنا ليه؟ الكرونيك ايه اللي يخلي الاكيوت لوكيميا تعبان قوي؟ بومارو فيلير بسرعه. هنا البومارو فيلير بيبقى ليه؟ ابص اوتو اميون هيموليتيك انيميا وكده. في ستيجز يعني والله عايز تعرفها عايز مش عايز مش مهم. انما الستيجز هي بتقول ايه؟ ستيج ايه؟ وليم سي ستيج ايه اللي هو واحد عنده ليمفوسايتوزس بس يعني ليمفوسايتس كتير وعنده شويه ليمف نودز موجودين بس في اقل من 3 جروبس من ليمف نود. لكن بص مكتوب ايه؟ نو انيميا نو ثرومبوسايتوبينيا. يعني قصده ايه من كلمه نو انيميا نو ثرومبوسايتوبينيا؟ يعني ايه قوسين نو بومارو فيلير ستيج ايه؟ ات مينز مفيش بومارو فيلير. ستيج بي ستيج بي هبص تلاقي انه العيان عنده اكتر من 3 جروبز اوف ليمف نودز كبيره. يعني ايه مثلا 3 جروبز؟ يعني عنده السرفايكال كبيره والاكزيلا كبيره ومش عارف ايه كده يعني. الكلام مش كله. لكن ستيج سي بومر فيلير اللي هي فيها ايه بقى؟ فيها انيميا وثرومبوسايتوبينيا. عشان كده يجي الواد يعني في ناس انا اعرفهم عشان تعرف يعني حاجه جديده قوي. ناس عندهم واحد عنده 64 سنة جاله لوكيميا هو سنه 64 سنة اللي هي لوكيميا دي حاليا سنه 71 سنة واحد ليه قاعد؟ لأنه البومر فيلير لسه ما حصلش. أنا فاهمك الفكرة. هو بقى إيه؟ يعملوا معاه إيه؟ جاله انفكشن مرة خد مضاد حيوي شوية مقويات شوية اوبزرفيشن شويه لو بقى انيميك شويه شويه مقل دم يعني يقعدوا يبصروا فيه كده. انما ما فيش عنده الحمد لله بومارو فيلير حصل خالص. تعال نشوف بقى الانفستيجيشن. هتلاقي التوتال ليكوسيتيك كاونت افتكروا بقى ويا الكروني بتاع الاكيوت لوكيميا عدد الواي بي سي كام؟ 20000 ل 100000. الكروني مايلويد اكبر عدد من 100000 ل 500000. هنا نص عدد الكرونيك مايلويد يعني من 50000 250000. بس معظمها بلاش كلمه سمول ليمفوسايت قول احسن اماتيور ليمفوسايتس. طبعا الهيموجلوبين يقل بليتلت تقل وات ايفر. في بس حته بقى كلمه عايزين نزودها اللي هي مكتوب هنا ايه في فراغ فاضي كده بوزيتيف ده اللي هو ايه كومس تيست اللي هو الفراغ اللي تحت بليتلت وات كومس تيست بوزيتيف. هو يعني كلمة كومس تيست بوست معناها ايه يا ولد؟ معناها ان في اوتو انتي بوديز بتضرب الار بي سيز. فاهم انت ازاي؟ عشان كده انت بتيجي تقول لي يا دكتور ده انا في مشكلة عندنا ده انا جدي 65 سنة وبعدين جاله جوندس. وبعدين لما عملنا له سي بي سي وتحاليل الدكتور قال دي هيموليتيك انيميا. هيموليتيك ايه؟ انيميا. طبعا ايه مع بعض تفكر ان في هيموليتيك انيميا انهيرتنس. فاهم ازاي؟ فانت جاي من الاطفال متاثر بالاطفال يا خبر جدي ثلاثيميا يا خبر لما هو ثلاثيميا خد بقى انت ايه بقى؟ انت فاهم انت ازاي؟ فيبقى هو عنده هيموليتيك انيميا اكواير. شوف يا جماعه هناخد احنا شطر هيموليتيك انيميا وهقول لك الكلمه دي ان اشيع سبب يعمل اكواير هيموليتيك انيميا اوتو اميون. فاكرين بقول لك ايه؟ شوفوا يا ابني لا يطلع اوتو اميون هيموليتيك انيميا. اعمل كومس تيست لو طلع بوستيف نخور بقى ودور على الكرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا وما تقلقش لو طلع كرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا ممكن تطمن. طبعا انت عشان تجزم هتعمل بومارو اكزامينيشن وساعات بياخدوا ساعات لينف نود بايوبسي على اساس ان الـ اما اليورو او الاضلاع من الانفصاص بالان في البريد الانفصاص ويسبرين وكده. يبقى دي نقطة اللي هي بتشخص. وفي الاخر العلاج بقى اكتب كده اهو، اكتب ايه جنب كلمة البريد، اكتب اوزن الموضوع، اكتب كده اوزن الموضوع في دماغك. يعني ايه اوزن الموضوع؟ قص الميزان، خليك معايا. المريض سنه كبير صح، اللوكيميا بنت حلال وكويسة ونقدر نتعايش معاها سنوات. الايتم الثالث السايتوكوكس دراكس ممكن تخلص عليه، خلي بالك لانه السايتوكوكس دراكس دي السن اللي هو فوق 60 معروف ابوف ايج اوف 60 سايتوكوكس دراكس بتبقى صعبه جدا ان انا استحملها. انا خلاص يعني الخلايا بتاعتي بايظه اخد سايتوكوكس دراكس. فيعني يبقى حيث ان المريض سنه كبير، اللوكيميا طيبه وكويسه، السايتوكوكس دراكس هارمفول، يبقى انت ما تديلوش علاج خالص واديله ايه؟ سبورت ثيرابي. يعني انت عندك السخونيه خد انتي بايريتيك وخد مضاد حيوي تابعه واعمل. بعد كده اكتب جنب كلمه التريتمنت اهو، اكتب ايه الكلمه دي يعني بليز برضه اعرفوها، اكتب لا تخبر المريض بحقيقه المرض، لا تخبره. ده راجل سنه كبير على فكره، ناس كبار في السن ده اللي انا عرفناه يعني عنهم. اللي هو فيهم يعني ضعيف شوية بتلاقيه بيبقى لما يحس ان هو في عيان بيخاف جدا من الموت خالص، بيخاف لانه خلاص عارف ان هو خلاص قرب يموت. فاهم ازاي؟ يقول لك اه ده انا ظهر هموت النهارده، ده انا هموت بكره، فبيحس ان العملية قربت قوي فبيبقى مرعوب يعني. فانت لا تخبره بمرضه، لانك انت لو اخبرته او لا تخبره مش هتفرق. خلاص كده؟ مش تقول انت عندك سرطان، بس اقول له سرطان في الدم، يا نهار اسود كلمة وحشة. طب ما تقول له ايه؟ احنا نقول له في كلمه بديله، نقول له انت عندك التهاب مزمن بالغدد الليمفاويه. اي كلام. او نقول له يعني ان الغدد الليمفاويه عندك نشيطه شويه. يعني انا كويس ان هو راجل كبير هيسمع كلمتين وهيروح مع اولاده ويقعد في البيت، لكن انا اقول له ليه انت عندك يا حاج سرطان في الدم؟ ليه كده؟ ليه؟ هو كده في مال من كلمه سرطان في الدم. بينما الديزيز نفسه مش هيموتني. طب تعالى نشوف بقى السؤال، بص السؤال الغريب، امتى نعالجه؟ بص الانديكيشن اوف تريتمنت ايه ده؟ وانا مش هعالجه؟ ما انا بقول مش هعالجه والله، سيبه حلو اهو هيتكل على الله. ده انت كويس قوي، مع السلامه يلا، فيتامينات مقويات تعالوا كده بعد اسبوعين نشوف كده يعني. واقف انا بقى اتابعه. امتى اديله علاج؟ بص بقى سيدي، سيبير سايتوبين، افتح قوس يعني ايه سيبير سايتوبين؟ يعني انيميا. انيميا. او ثرومبوسايتوبين، فكلمة سايتوبين يعني ايه؟ انيميا او يعني ايه؟ الار بي سي الف او البليكسين الف. هوتو اوميون هيموليتيك انيميا. او الليمف نودز الضيقات، يقول لك يا دكتور انا يعني في ناس بوصل يقول لك ايه؟ يا دكتور عندي هنا كلاكيع قد كده، ايه ده؟ حاجات بتضايقني جدا، هي مضايقة؟ والتاني اسمه سايكلوفوسفامايد. حتى انا كاتب كلمه كده بقول ايه؟ جنب كلمه كيمو سيرابي، مش هي كرونيك؟ مش هي كرونيك لوكيميا؟ كلمه كرونيك فيها حرف سي في الاول حرف سي في الاخر. فخدنا سي وسي، سايكلوفوسفامايد او كولرامبوسيل عشان تفتكر بس. يبقى انا افكرك بحاجه كده؟ طب تعالى نحاول نفتكر اسامي الادويه بس. الاكيوت لوكيميا بتاعت الابطال ادناهم فاب، في بنكريستين، ايه ادريامايسين، وفي ناس قالوا البي بريدنيزولون، وناس قالوا لا ممكن يخليها ديكساميثازون. وجينا ادينا اللوكيميا بتاعت الشباب صنفين اللي هي روشته الوحشه اللي الراجل كان قاعد بيعيط وابنه هيموت بكره، ار سي ولانفيز. والار سي كان اسمه سايتوزين اراتينوسايت، ولانجي ده كان اسمه ستيك سايد وانين. وجينا قلنا النهارده الكرونيك مايلوبلوكيميا بتفتكر حاجه واحده بس هايدروكسي يوريا عشان يقلل التوتال ليكوسيتيك كاونت لاقل من 25. النهارده بنقول حيث ان هذه اللوكيميا الكرونيك يبقى سي يو سي سايكلوفوسفاماين او كولرامبوسين. انت لو افتكرت انت الكلام ده في اخر السنه يبقى برافو عليك. هتقول لي ايه؟ طب والدوسس وبتاع كله بيقول لك ايه؟ ايه اللي دوس؟ اي كلام تاني بره الكلام كله ما نعرفش. حلوه دي. بص عادي خالص. في طبعا بعض الناس بتتعمد ازاي؟ ان هو ايه؟ يفرد. شوف يا دكتور اذا كنت انت بتفرد على الاندر جرادويت فاهم ازاي؟ معلش كده انت بتصعب على الناس وحسابك عسير يوم القيامه. ان شاء الله. ليه طالب بكالوريوس ده زاك فراشاي. ما تدوس عليه يا عم الحاج. ما تشوف التقط التانية اللي هم دبلوم وماجستير ودكتوراه اللي ما بيقطعوش دول. عقل ده. ده ما اعرفش. نخش الجديد يا عم النووي. فاسمع كلام يا ابني عشان تخلص من الفيلم يعني. نيجي بعد كده نكمل. في بقى سؤال شافه جميل. استيرويد انت يعني او عايز اقول كلمه بلاش اقول الاسترويد تيكر وانت انا عايز اقول ايه؟ ايه فاليو غير العنوان ده؟ فاليو اوف استيرويد في علاج او هنا الفاليو اوف استيرويد وخلاص في هذه الكلمه. ايه القيمه بتاعت الكورتيزون؟ ده في كذا قيمه يا واد. القيمه الاولى لو حصل اوتو اميون هيموليتيك انيميا الكورتيزون اوف تشويس يحد تماما من الاوتو انتي بودي اللي بتضرب هارت ديزيز. لو في بانسايتوبينيا لان بيقول ان الاستيرويد الى حد ما بون مارو ستيمولانت بدليل انك انت لما بتدي واحد استيرويد بتلاقي الار بي سيز بدات تزيد ويحصل بوليسايسيميا. حط كمان قيمه لسه في كذا قيمه للاستيرويد. الاستيرويد بيقول عليه ايه؟ بص لينفو بص لينفوليتيك. ايه كلمه لينفوليتيك دي؟ معناها ان هو بيعمل لايسس للابنورمال او بلاش ابنورمال لايسس للليمفوسايتس. ولذلك يا دكتور تجد ملحوظه كل ما هو مليجنسي في ليمفوسايتس تجد ان الكورتيزون مكتوب. يعني مثلا يقول لك ايه؟ طب احنا مش معنى بندي الاستيرويد في الليمفوم ايه كنت في الليمفوم؟ والاستيرويد بيتاخد في انهي لوكيميات؟ هتلاقي لوكيميا اللي هي فيها ليمفوسايتس زي كرونيك ليمفوسيتيك اهي زي الاكيوت ليمفوبلاستيك. لان هو الكورتيزون نفسه بيعمل لايسز للليمفوسايتس. فاذا كانت الليمفوسايت هي المشكله فالكورتيزون كفيل بيها. الكورتيزون بقى عندك ليه كمان كونتين او اللي هم بالمرض. الكورتيزون لعلمك بس مش عايز الانتي فايروس كفيل بيها. الكورتيزون بقى عندك ليه كمان كونتين او اللي هم بالمرض. الكورتيزون لعلمك بس مش عايز الانتي فايروس هقول it lowers the body temperature بيقلل الحراره. انتوا عارفين المعلومه دي ولا لا؟ مش عارفين. يعني النهارده هيك واحد عايز سخونين ويديله كورتيزون حراره تنزل عدل. ليه؟ لان الحراره ليها سبب معروف. عارفين مين اللي بيعلي الحراره؟ ما انا هقول لك انا قلتها في العملي الشيف جنرال بس هقولها تاني لسه. مش عشان بجيبكم مره على الشمال قلت لك الميكانيزم وفيفه قلت لك لو داخل فايروس او بكتيريا او عفريت الماكروفاج بتطلع انت بلوكين 1 ما حصلش ما حصلش حصل مش مهم انا اقولها في النظري جزء الفيبر الانترلوكين 1 بص يا دكتور قاعده اي اورجانيزم يخش الجسم فايروس بكتيريا ابنورمال سيلز اي حاجه الماكروفاج بتبقى ستيميوليتد فتطلع الانترلوكين 1 وبتطلع حاجه اسمها تيومر نيكروسيس فاكتور. دول اللي بيعملوا الفيفر. ايه رايك بقى ان الاستيرويد انهبيتوري على الماكروفاج فما تطلعش ولا تيومر نيكروسيس فاكتور ولا انترلوكين. عشان كده انت لو عايز توطي اي حراره بني ادم ادي استيرويد بس ده مش معناه ان انا اروح اقول في الامتحان الاستيرويد انتي بايريتيك. ده مش معناه كده. لا يا دكتور ازاي ادي واحد كورتيزون عشان اخفض الحراره بينما ارتفاع الحراره هنا مرتبط بانفكشن غير معقول. بس انا بقول لك ان اللوكيميا ايه سبب اللي بتعمل فيفر؟ الانفورما والماليجنسيز سام تايمز بيعملوا فيفر هم نفسهم من ضمن اسباب الفيفر هو اتيولوجي ماليجنسي الاسترويد كان اوفركم هذا. الاسترويد كمان بيدي ايه كمان بقى؟ سنس اوف ويل بينج. العيال يقول لك يا انا كويس قوي بيه، حاسس انك كويس، مصدق جامد كده. هي الاسترويد حلوه طبعا، بس عشان كده احنا بنحب ندي استرويد في مثل هذه الامور. يعني انت كويس بتاعك. واخيرا هيري سيبيوكيميا. ايه الاسم ده؟ في اورال، يعني اورال او ايه؟ سموها ليه هيري سيبيوكيميا بقى؟ قال لك لان الخليه اولا هي لمفويد لوكيميا، هي شبه الكرونيك لمفوسيتيك. شبه ايه؟ كرونيك لمفوسيتيك. يعني ايه لمفويد لوكيميا؟ بس زي ما تقول الخلايا السرطانيه بتاعتها بتبقى خلايا فيها شعر، مش شعر بالظبط، فيها زي سايتوبلازميك بروجكشن خارجه من الايه المالجنت سيلز، فسموها الهيري سيلوكيميا، يعني اللوكيميا اللي فيها خلايا كأن خارج منها شعر. ايوه هرسم لك انا شكل الخليه. اعرف اسم الهيري سيل دي بيسالوا فيها ليه؟ هي اللوكيميا الوحيده اللي سبب ان الفيروس هو اللي بيعملها. فايرال اتش تي ال في 2. ال اتش تي ال في 2 ده الهيومن ليمفوتروبيك فيروس نمبر 1. كتب عليا فيز نمبر 1 مش عارف فيز نمبر 1 ايه سيلز بس كتب عليا كده. فانا لا بص الخليه عامله كده يعني طبعا مش عارف احسبها يعني لا سنة وحشة. ولا خلينا في المود سامحنا في بقى كده احنا قلنا لوكيميا مش كده؟ يبقى سؤال يا بنت هسألك سؤال خلي بالك اللوكيميا ركز كده انا هقوله عشان احنا هنخش على مجموعه تانية من الامراض هتلاقي شبه اللوكيميا اللوكيميا السيل اوف اوريجين منين؟ من بون مارو هذه السيريس هي اللي فيها بروليفريشن واي ديزيز لو البروليفريشن في البلاستات بقت بلاستيك يبقى دي اكيد لوكيميا لو البروليفريشن في الخلايا الماتيور اللي هي ما بين الماتيور والبلاستات بقت كرونيك واتفقنا انه الاوريجين اوف لوكيميا بون مارو نمبر 1 البون مارو ان سيلف هيبقى انفلتريتد وده بيعمل بون مارو فيلير ثم ليتر اون بيبتدي يحصل تيشو انفلتريشن في الليفر والسبلين والليمف نودز والاذر تيشو واتفقنا ان الاكيوت لوكيميا بتبقى بلاستات يعني زي ما تقول كبيره بالحجم واجريسيف فبتعمل ايرلي بون مارو فيلير انما الكرونيك لوكيميا البون مارو فيلير بيجي ليه ولكن بيحدث يمكن تيشو انفلتريشن الاكلاب بتاع الكرونيك لوكيميا البون مارو كويس بس الخلايا عشان اصغر عشان الكرونيك لوكيميا عدد الوايت ديزيز بيبقى ضخم فده بيدي فرصه للانفلتريشن اوف ليفر سبلين ليمف نودز ولكن البون مارو فيليير ياتي الليل. الليمفوما احنا هناخدها في الاخر. خلاص؟ هي ليها ورقتين كده انا جمهور لهم عشان امشي مسكره لكن انا هديها لكم. الليمفوما بيبقى السيل اوف اوريجين من الليمف نودز. خلاص كده هو طب سؤال هو اللوكيميا السيل اوف اوريجين منين؟ من البون مارو. من انهي سيريس؟ وايت ديزيز. طب هل المالينت وايت ديزيز بتاعت اللوكيميا ممكن تو انفيد الليمف نودز؟ اه. طب الليمفوما الاوريجين من الليمف نود المالينت ليمفوسايتس تطلع في البلاط وممكن تخش تعمل انفلتريشن للبون مارو. خلي بالكم ازاي كده؟ طب ما تيجي بقى نقول مجموعه كده اسمها مايلو بروليفراتيف ديزيزز. يعني ايه مايلو؟ يعني بون مارو. مايلو يعني ايه؟ بون مارو بروليفراتيف. عارف معنى الكلمه دي ايه يا ولد؟ معناها ان البون مارو كله عامل بروليفريشن. مين كله؟ البون مارو فيه اربع اقسام. ار بيسيز، وايت بيسيز، بليتلت، فايبروبلاست. اربع خلايا جوه البون مارو. ايه رايك بقى يا كابتن ان المجموعه دي من الامراض كل البون مارو بروليفريتنج كله. لكن في اللوكيميا لا الواي بي سي هي اللي كانت ايه؟ بتبروليفريت وبالعكس بتضغط على الار بي سي وتوقفها وتضغط على البليت وتوقفها. هنا بقى كله في ايه؟ عشان كده اسمها ايه؟ بان بص الكلمه مش مكتوب عندك بان هايبر سيلولاريتي اوف بون مارو. البون مارو كله بروليفريت. مين؟ الاربعه اللي هم ايه؟ البليتليت زايده، الار بي سي زايده، الواي بي سي زايده، والفايبروبلاست زايده. الله. امال بقى ليه هم طلعوا اربع امراض؟ لان قال لك هم الاربعه زايدين. ار بي سي بليتليت واي بي سي فايبروبلاست. على حسب مين الدوميننت هيطلع المرض. هيطلع المرض. خلاص كده اهو. لانه العيب في الخليه الام بتاعت البون مارو. مين الام؟ الستيم سيل. هي دي الخليه الام الستيم سيل هي اللي بتبقى بروليفريتنج اللي هي بيطلع منها الفايبروبلاست وبيطلع منها يعني سوري بيطلع منها الار بي سي والبليت والواي بي سي دي الستيم سيل والفايبروبلاست اللي بتطلع فايبرس تيشو. طب تعالى بقى لو لقينا في تحت اربع امراض بوليسايسيميا روبرافيرا قول لي بقى البوليسايسيميا روبرافيرا دي عباره عن ايه؟ مايلو بروليفريت. انهي خلايا عامله بروليفريشن؟ اوعى تنسى الاربعه. لكن مين الدوميننت؟ ار بي سيز. خلي بالك من الكلام. لما اجي اقول لك طيب في عندنا مثلا مرض ثاني اسمه مايلو فايبروزس. انهي حاجه زايده في البون مارو؟ الاربعه. مين الدوميننت؟ الفايبرس تيشو. فايبروبلاست عماله تطلع فايبرس تيشو فعشان كده بيبقى المرض اسمه مايلو فايبروزس او مايلو سكليروسس. المرض الثالث اللي هو ايه؟ مرض اسمه بص اتخضوا كرونيك مايلويد لوكيميا. ايه بقى اللخبطه دي بقى؟ ايه لخبطه دي؟ يعني زي كابتن الكرونيك مايلويد لوكيميا هي اللوكيميا الوحيده التي تنتمي الى هذه المجموعه من الامراض. وهقول لك ايه دلوقتي؟ خد بالك. يعني ما تيجي تقول لي مثلا ايه؟ في واحد بيتكلم كلام كده عبط. يقول لك المايلوكروليفاتيك ديزيز يا اولاد هي لوكيميز. تقول لي يا دكتور لوكيميا واحده سيادتك. ايه؟ المايلوكروليفاتيك هم اربع امراض فيهم لوكيميا واحده كرونيك مايلويد لوكيميا. لان هم وجدوا ان الكرونيك مايلويد لوكيميا ماشيه على نفس الكرايتيريا بتاعت الامراض دي. اللي بيلاقوا في الاول عشان كده لو جيت قلت لك ايه؟ فرضا جيت قلت لك الكرونيك مايلويد لوكيميا كلام انا عبيط، انا راجل عبيط. فواحد يقول لي ايه؟ الكرونيك مايلويد لوكيميا البليتليت اخبارها ايه؟ فانا اقول له ايه بقى يعني البليتليت واطيه. فيقوم يرد يقول لي ايه؟ طب هل ممكن تزيد؟ فانت نفسك ايه؟ وعايز ايه؟ تقول له ايوه بيه على فكره كرونيك مايلويد لوكيميا بتنتمي الى المايلو بروليفراتيف ديزيزز. اذا ممكن في الكرونيك مايلويد لوكيميا ايرلي بتلاقي كله زايد. بس مين الدومينانت؟ الوايت ديزيز. ليه؟ لما الوايت ديزيز هتبقى دومينانت هتضغط على باقي البومر سيريز وتبتدي تعمل لي انيميا وتهالي ار بي سي وتبتدي تعمل لي ثرومبوسايتوبينيا اند سو اون. خلي بالك ان اللوكيميا دي ليها بيهيفير خاص جدا. خدت بالك ازاي؟ جنب كلمه مايلو بروليفراتيف ديس اوردرز عايزك تكتب ثلاث كلمات على العنوان. هتكتب يا بطل تكتب بص الكلمه هيوج سبلين على العنوان. يعني بص المجموعه دي فيها ايه؟ حاجات مشتركه هيوج سبلين. وتكتب ايه يا ولد؟ بص هيدروكسي يوريا ده في التريتمنت. وتكتب ايه كمان يا كابتن؟ بي 12 هاي. ايه ده؟ يا ده الشباب انهي لوكيميا خدناها النهارده فيها ثلاث حاجات دول؟ كورونيك مايلويد لوكيميا. عشان كده الكتب المحترمه بقى بص تعمل ازاي؟ بص ما تيجي تفتح كتاب اجنبي تفر فيه في كاتب ايه؟ شابتر لوكيميا تقعد تقرا فيه. في كاتب ايه؟ اكيوت ليمفوبلاستيك اكيوت مايلوبلاستيك كرونيك ليمفوسيت. بس مش كاتب الكرونيك مايلويد اللي هي مارتن الكرونيك مايلويد هتلاقي شابتر المايلو بروليفرات. بس احنا حاطينها بشكل يعني مبسط شويه عشان نقدر نفهم. فهمتوا يا شباب ولا مش فاهمين قصدي؟ فدي لوكيميا ليها طبع خاص شويه. تعالى بقى ندرس بوليسايسيميا روبرا فيرا اللي هي المساله المرتقبه في خلال هذا القرن. كنت على مساله القرن. لو جيت قلت لك ايه البوليسايكول؟ بس على فكره بص يا جماعه هي بصوا اسمها بوليسايسيميا روبرا فيرا. روبرا دي كلمه وفيرا دي كلمه يعني ما تلزمهمش ببعض بس روبرا فيرا يعني ده كلام. هي كلمه روبرا فيرا يعني راجل كده ايه؟ كده محمر كده وزي الفل يبقى احمر من اللازم يعني. واخد بالك انت ازاي؟ المرض ايه؟ بص اتيز مايلو بروليفراتيف ديزيز. لو جيت قلت لك بوليسايسيم روبرا فيرا مين اللي زايد في البومارو؟ هتقول لي الاربعه. مين اللي هو دوميننت؟ الهربسيس. خلي بالك من انا بقوله. يبقى ده مرض خاص جدا في البومارو. تعال نشوف بقى كوزز اوف بوليسايسيميا. اكتب عموما اسباب البوليسايسيميا عموما. والعنوان ليه اسم تاني اسمه ايه بين قوسين بقى؟ بدل اقول بوليسايسيميا هقول ايه؟ اريثروسايتوزيس. يبقى لا لا مش مكتوب كوزز اوف بوليسايسيميا. بس هل قلت انا هل انا قلت كوزز اوف بوليسايسيميا روبرا فيرا؟ انا قلت كوز اوف بوليسايسيميا عموما وبين قوسين معنى اخر كوزز اوف اريثروسايتوزيس اللي هو من ضمنهم هيبقى مين؟ أول واحدة بوليسايسيميا روبرا فيرا التي هي مايلو بروليفراتيف ديزيز. ده سرطان في الدم زي ما بيقولوا. بس هو السرطان مش كويس. في بوليسايسيميا تانية عشان في كلمة صلاح ساكن. ايه اللي يعمل ساكن اللي بقى بوليسايسيميا؟ ده مش مرض مايلو بروليفت اللي هو مين بقى الهايبوكسيا. هايبوكسيا زي مين يا واد؟ جنراليز اوبستراكتيف ميوزيس اللي هو سي او بي دي. بتلاقي المفروض وشه في احمرار لان يبقى عندهم ساكن في بوليسايسيميا. كوشن يعني الستيرويد يستيميوليت البومبر وده يطلع ار بي سيز. مكتوب بوليسيستيك كيدني ديزيز هاي اريثروبويتين. الهايبر نيفروما والهيباتوما هاي اريثروبويتين. تمام كده. في بقى حاجه اسمها ريلاتيف. دي ريلاتيف بوليسايسيميا. في بين قوسين حته كده كلمه طايره. ايه الكلمه الطايره دي؟ اسمها جيز بوك. بص بلا جيز بوك بلا بتاع بس انا هكتبها لك وخلاص. احنا ناقصين يعني. جيز بوك ده اسم واحد. اسم واحد يا سيدي. جيز بوك بوليسايسيميا. فبوك بي او سي كي مش بوك مش بوك جيز بوك مش مهم. انت قلت ايه؟ ريلاتيف بوليسايسيميا. يعني ايه ريلاتيف بوليسايسيميا؟ يعني في بعض ناس يبقى جسمه تخين وتلاقي الميه اللي في جسمه كحجم البلازما كده قليل، فبيبان الار بي سيز ريلاتيفلي بالنسبه للتوتال بلازما فوليوم بتبقى يعني عارف انت ازاي؟ انت تركيز الار بي سي في جسمك بيتناسب مفروض مع كميه البلازما. في ناس كده تركيبته ان هو عنده ريلاتيف بوليسايسيميا نتيجه ان البلازما فوليوم عندهم قليل ووصفوهم ان دول ناس هايبر تنسيف اوبيز. السؤال ده جه امتى بقى؟ السؤال ده ما جاش ما خدوش لسه للبكالوريوس. بس هو جه مره سؤال بوليسايسيميا عادي البكالوريوس لما الماجستير اللي هم بتاعهم من شهر كان السؤال الاولاني كان ديسكاس اريثروسايتوسيس. السؤال اللي بعديه نيكروفيل عارفين كده كان الحكم كله كان كله بتاع 7 أسئلة كل سؤال هو كلمه نيكروفيل اريثروسايتوسيس ما فيش كلام تاني اتكلم. خلي بالك من حاجات. في ناس بتبقى ممكن يجي القعده في الكلينيك الباثولوجي اريثروسايتوسيس يا دكتور اتكلم. طب اتكلم ار بي سي زايد ايه بيزودها؟ اول حاجه تقول ايه بوليسايسيما روبا بير برافو اللي هي ايه كذا كذا. طب وايه تاني؟ بص بيكتشرز بقى كلينيكال بيكتشر اوف سيكوز بالسكندري بوليسايسيميا. انما البوليسايسيميا روبا بير اتسيلف بتعمل ايه؟ بص بتعمل ايه؟ تعمل هايبر فيسكوستي. لان احنا اتفقت معاك على حاجه فاكرين انا قلت لكم ايه الفرق الجوهري ما بين الواي بي سي والار بي سي؟ قلت ان الواي بي سيز بتقدر تو انفيد تيشوز الار بي سيز لا. هنا انا عندي ار بي سيز كتيره هتفضل قاعده جوه البلاط مش هتقدر تروح الى التيشوز ابدا. يبقى ليه ريزلت هنا ان الار بي سيز هنا هتفضل في الدم فتعمل هايبر فيسكوستي. هايبر فيسكوستي ده لود على الهارت. اولا هيحصل سيستميك هايبرتنشن هيحصل كونجستيف هارت فيلير ممكن يحصل هارت فيلير من هايبر فيسكوستي ده لود. وممكن يحصل ايه كمان يا دكتور؟ سلو سيريبرال سيركوليشن. لكن الهايبر فيسكوستي ما هي مكتوبه كونجستيف هارت فيلير وحط كمان جنب كونجستيف هارت فيلير او تحتها سيستميك هايبرتنشن. فاكرين ليه؟ احنا خدنا زمان ان السيستوليك بلاد بريشر بيعتمد على الكارديك او بوت وان الدياستوليك بلاد بريشر بيعتمد على بريفرال ريزيستنس وبلاد فيسكوستي. خدت بالك؟ يبقى البلاد فيسكوستي بتعمل هارت فيلير لود على الهارت سيستميك هايبرتنشن ثرومبوزس ممكن تعمل بقى سلو سيريبرال سيركوليشن. فتلاقي المريض ايه؟ تلاقي المريض مدلوخ مش بالظبط. وعشان كده في مرة بص السؤال الجميل بقى الحالة. فالعيان كان عنده جو وقته بقى COPD كورونيك برونكاسيال إنزيما. فالعيان عمال يشتكي من ايه؟ زجلالة ودوخة. فالراجل بيقول له هو ليه كل زجل ودايخ ومش موزون؟ فالواد قاعد بيقول له ما هو دكتور بقى ده COPD هايبوكسيا بقى وهايبر كابنيا. فقال له صح كلامك مظبوط يعني، بس احنا لو عملنا ارتيريو بلاد سامبل ولقينا بلاد جازز نورمال، ايه اللي في العيان ده بالذات يخليه زغلل ودماغه كده مش مظبوطه كده؟ ايه؟ هو عايز يقول له سكندري بوليسايسيميا، هتعمل هايبر فيسكوستي، هتعمل سلوينج داون في السريبرال سيركوليشن. ويقول له ايه كمان؟ يكمل عليه يقول له طب انا عايزه يتحسن حاله، اعمل له ايه؟ فيني سكشن، اخد لتر دم وارمي له في الشارع. لو راجل قال جري على طول. شفت ازاي؟ خلي بالك من اتصال البرانشز ببعض. مش هو سي او بي دي وخلاص، لا، حط الكلام في سيتويشن معين. طبعا بيقولوا على فكره نسيت اقول كلمه في الصفحه اللي فوق، احنا قلنا كام كلمه في الصفحه اللي في العنوان؟ لا في الصفحه اللي قبلها. قلنا كام كلمه فوق على العنوان؟ قلنا سبلين وهيدروكسيوريا وايه؟ وفايبيدول. اكتب كمان الكلمه دي، ويا ريت حد يقول لي انا قلت الكلمه دي فين؟ هتكتب كلمه رابعه على العنوان بيزوفيليا. قلت عليها المرة اللي فاتت كوارث. وقلت لكم البيزو في الدين لما تيجي تبص في الدار بيكتشر، وفي ناس متخصصه يقول لك ايه؟ عملت يا دكتور للعيان بص كده توتال ليكوسيتيك كاونت لقيته زايد شويه، بس لقيت البيزو في اللي هي شيء مهمل عالي. تفكر في ايه؟ هي عايزه تقول لك انت على طول مايلو بروليفراتيف ديزيز. برافو، خلاص اللغه دي بقى ونتكلم. يبقى المفتاح ايه؟ بيزو في البيزو في البوست بقى بتعمل ايه في الزبون؟ فطبعا هيستنين يوم الزبون يهرش ويكتب الهرش. لا مكتوبه ايه؟ مش هنا في هرش ولا اكتب الهرش ده ليه يا ولد؟ اكتب خصوصا عقب حمام ساخن. تاخد حمام سخن تهرش. في ناس هيخافوا دلوقتي يقولوا يا لهوي يا دكتور. في ناس على فكره فينا احيانا لما بيجي يستحمى سواء حمام بارد او سخن يعني ممكن يحس كده جسمه كده ايه؟ يا اخي عايز اهرش. ايه ده؟ هي المايه اللي بتستحمى بيها وسخه ولا ايه؟ ما تخافش ما تقلقش. انما لو انت ملاحظ كده الملحوظه دي، وانا قلت الحكايه دي مره في بنت جدعه كده انا اتبسطت منها، هي عرفت مامتها من الحكايه دي برضه ما بنساش الحكايه دي. اللي هي برضه أول ما خدنا الحصة دي بعد 48 ساعة كانت عاملة لمامتها بلاك بيكتشر، لأن بتقول إن هي فعلا بتهرش جامد، وهي ملاحظة كل ما تخش الحمام تاخد حمام سخن تخرج تقطع جسمها من الهرش. طلعت بوليسايسيميا ربع. طب ليه بتهرش؟ فيزوفيل. فقالوا ظهر الماية السخنة بتخلي الفيزوفيل دي تنشط وتطلع هيستامين، والله أعلم. كمان هايبريوريسيميا بتحصل في الناس دول. كمان عندهم كلمة انجورجي ريتينال فينز. يا سلام على الحتة دي يا لهوي. يا سلام، بس عارف دي سببها ايه؟ بوليسايسيميا. أصل الفين غير الأرضي، لما الدم يبقى غليظ تقوم تلاقي الفينز ايه؟ يجعبص مجعبص كده. حتى راجل يقول لك ايه؟ يعني هو عنده ايه يعني؟ فتقول له عنده هايبر فيسكوستي. طب أنا أعرفها إزاي؟ ده أنا ممكن أشوفها بعيني. طب يا سيدي بلاش خلص اكزامينيشن في ايه؟ قلت له ايه في ايه؟ مفيش حاجه. بلد سخن ليه؟ مفيش حاجه بالنسبه لي. هو عايز كلمه ايه؟ انجورجي ريتينال فين. اصل انا عارف اقول لك الكلام ده ايه؟ لان احنا هنيجي نجمع اذكر 64 ساين في شغله في الفانتس اكزامينيشن في الميديسين 64 ساين. خلاص؟ او هتقول لي الكلام الجميل ده امتى؟ في الاندوكراين هنكتب كده على الشمال ظبط ايه؟ فاليو اوف فانتس اكزامينيشن في الميديسن. لازم ترص بقى. اوعى انسى نقول عشان هي بجد لو ما قلتهاش يبقى انت جمعها، بس احنا هنقولها ان شاء الله. اهي هنوعد. هتقول له هايبر ريسبوستي بولي سايسيميا اوبرا فيرا دكتور مهمة اخيرة كرايتيريا اللي تحت دي اكتب عليها يعني للعلم زي ما تقول بقى في ناس تعصبوا موضوع الكرايتيريا ما هو اول مرة انت عملوا كرايتيريا في الدنيا كان مين؟ ورماتي كبيرة صح؟ بعد كده بدأت بقى الكرايتيريا تنهال علينا كل واحد يطلع له كرايتيريا الكرايتيريا يا سيدي هي جاية من الكلينيكال بيكتشر ففي واحد حط الكرايتيريا بص A1 A2 A3 حرف الـ A دي ميجور كرايتيريا وحرف الـ B ماينور خلاص يا سيدي الكرايتيريا A1 يقول لك ايه ريد سيل ماس زي ده هتقول له هي ريد سيل ماس ليه ايه؟ ليه ايه؟ الهيماتوكريت فاليو الهيماتوكريت اللي هي ايه؟ الاطفال حتى اللي هي ريشيو ما بين الار بي سي فوليوم الى التوتال بلاد فوليوم يعني بالبلدي ريشيو ما بين الار بي سي فوليوم والبلازما فوليوم بس مش كده لكن ريد سيل ماس يعني انت جسمك ده فيه ار بي سيز قد ايه؟ انا يعني هديك مثال هفترض جدلا انا خدت الدم بتاعك كله 5 لتر خدتهم كلهم بره عندي هنا واعترض صفيهم ورجعت لك البلازما بس هيبقى انا عندي ار بي سيز متكونين على بعض كده دي اسمها ار بي سي ماس بتاعتك طب انت الار بي سي ماس دي بتتقاس ازاي؟ ما تشيلش بقى عايزين تعرف تقاس ازاي؟ برافو عليكم بحب الناس المخرجين بيقيسوها ان شاء الله تعالوا مقاسوها يا شيخ ازاي؟ بس انا عايز افهم كلامك ان الار بي سي ماس مش هي الهيماتوكريت فاليو ده مؤاخذه خلاص والهيماتوكريت ده ياخدها قدام بيقيسوها بطريقه ما في مكان ما وبيطلع رقم ما مكتوب ارقام عندك اجري عليه رش ما يبانش دي ما بقاش كتير لا قلناها مرة لا رش ما يبانش يعني مش مهم يعني مش كل رش بيبان لا رش ما يبانش دي اللي رش ما يبانش يعني مش مهم دي برضو تفوها عن القاموس بتاع المغرب اللي هو الكلام يبقى ايه وان ار بي سي ماس كتيرة طب سؤال على فكرة الكرايتيريا دي تعجلين بولي سايسيميا روك وراضيها عشان كده كاتب ايه اول ايه وان كاتب ايه ار بي سي كتير كام زي ما تطلع نمرة 2 الاكسجين نورمال طب ليه حط الاكسجين نورمال عشان يكسكلون السكندري بولي سايسيميا اللي بسبب الهايبوكس نمرة ايه 3 قالك السبرين كبير وهذه السمة أساسية لإثبات هذه المجموعة بص بقى في هات وهي ماينور البي هنا ماينور البي بقى يقول لك يا سيدي كذا واحدة لازم تبقى البليتلت زايدة والار بي سي زايدة سوري البليتلت زايدة والواي بي سي زايدة طب يزيدوا ليه يا ولد؟ احنا قلنا مش ده مان هايبر سيلولاريتي بس مين الدوميننت ار بي سي؟ وايه كمان بص بقى بي 12 زايد شفت بقى يا ريس يبقى البي 12 زايد في مرضين اهو في الطب عشان كده في زميلكم بعت لي ورقه بيقول لي هل ممكن نقول ان البي 12 زايد ده بارا مالينجنال سندروم يعني؟ اه ممكن دي تعتبر بارا مالينجنال لانه او نعتبره اصل ليه يا ولد يا كابتن اصل البي 12 لما بيزيد ما بيعملش مانيفستيشن It is a tumor marker أفضل مش كده تقول البيت ويلك بيعلى فلما أنت تقول بيعلى تلاقي راجل نهض بيعلى مين؟ قول لا ما أعرفش بس هو مش مهم أنت كرونيك مايلويد وبوليسايسيميا روبرا فيرا ليكوسيتيك الكالانتوستاتيز الله إيه ده بقى ده إن شاء الله الليكوسايت يا ولا بتطلع الكالانتوستاتيز بس أنهي ليكوسايت خلي بالك النورمال النورمال ليكوسايتس. يعني ايه النورمال ليكوسايت؟ الماتيور بمعنى اصح ليكوسايتس. يبقى عايز اقول برضو كلمه عشان طالما تركنا ليكوسيتيك الكالانوسفاتيز، يبقى ايه رايكم في الليكوسيتيك الكالانوسفاتيز باللوكيميا؟ يبقى عالي ولا واطي؟ ما انا اقول جاب ايه ليكوسيتيك الكالانوسفاتيز بيطلع من النورمال ده كيور واي بي سي، فهنا الواي بي سي نورمال. هي طالعه كلها ماتيور مش هي ماتيور، طالعه هيك. فاهم ازاي؟ الواي بي سي طالعه والمريتل كله طالع الى حد ما ماتيور، لكن في اللوكيميا دايما الواي بي سي الماتيور. فده سؤال اف سي كيو، الكالاين فوسفاتيز ليكوسيتيك الكالاين فوسفاتيز في اللوكيميا لو. يبقى انت تلاقي الواي بي سيز كتيره بس ليكوسيتيك الكالاين فوسفاتيز واطي اذا كانت لوكيميا. فانا عندي هنا ثلاثه الكالاين فوسفاتيز بتاع البلاط، بتاع ده بتاع الليكوسايت وبتاع البور وبتاع الليبر. شوفنا ازاي؟ فلما نيجي كده لجنه تقول لك في جيكا كوسوبشي كلمنا يا ابني عن الالكالاين فوسفاتيز، ولا حضرتك في الالكالاين فوسفاتيز هو هيباتيك اوريجين بيعلى في الحالات الاتيه، وفي بتاع البور في الاوستيو بيطلع منين؟ من الاوستيو بلاست. فهي مقصوده. وعشان افرحك هقول لك ان في ليكوسيتيك الالكالاين فوسفاتيز وده بيعلى مع الامراض اللي فيها ليكوسايتس كتيره بس ماتيور ليكوسايت. تقول لك زي مين؟ ولا زي البوليسايسين يا رب ربيع. انما اي لوكيميا بتطلع عاده اي ماتيور وايت ديزيز بيبقى عاده ليكوسيتيك الكالاين فوسفاتيز بيبقى لو. الاخ بقى قال ازاي تشخص هذا المرض؟ قال لك اللي هو بص الدياجنوزز A1 و A2 و A3 لو مجتمعين الثلاثة مع بعض يبقى أنت شخصت، أو A1 و A2 زائد 1 من البيهات. يعني إيه مش فاهم؟ بص دول خليك معايا. أنا يهمني التشخيص A1 A2 A3 يعني الثلاثة الميجور موجودين. يعني بص هقول لك بتجيبها إزاي. في ولد إيه بيقول لي إيه؟ ولد إيه بيقول لي إحنا شخصنا حالة بوليسايسيميا روبرا فيرا في المستشفى. فانا اقول له ثلاث اسئله، الار بي سي ماس استوها؟ ايوه استناها عاليه. كويس. الاوكسجين اخباره ايه؟ نورمال. العيان عنده سبلين؟ ده هو بوليسايسيميا روبرا فيرا. الانفستيجيشن بقى لو شفناها هتلاقيها زي ما قلناها شويه تقريبا، احنا قلنا كل الانفستيجيشن. على فكره بس عايز اقول كلمه يمكن انا ما قلتهاش في الكلينيكال بيكتشر، البليتلت بتزيد والبليتلت هي وظروفها، يا اما نلاقي البليتلت زايده قوي وتعمل جلطات، او لان البليتلت بتزيد ومعاها ديس فانكشن فتعمل بليدنج. يبقى عشان كده هتقول لي ازاي في ثروموزز وازاي في بليدنج؟ لو البليتلت زايده والفانكشن بتاعتها جيده هتعمل ثروموزز، لو البليتلت زايده والفانكشن بتاعتها وحشه يبقى ممكن تعمل بليدنج تندنسي. الانفستيجيشن قلناها هنعمل بلاك بيكتشر، الار بي سي هتبقى كتيره، البليتلت طبعا هتبقى زي ما قلنا كتيره. يبقى هنا جنب كلمه بلاك بيتشر انكريز مور سيريس سبيشال ار بي سيز، بومارو هتلاقي بومارو طبعا في اكسبانشن انكريز ان بومارو اكسبانشن بس ست بين قوسين، يعني في بان هايبر سيلولاريتي مين لي ار بي سيز، بان هايبر سيلولاريتي مين لي ار بي سيز. طب العلاج بص يا سيدي، راديو اكتف فوسفرس، بيقولوا على راديو اكتف فوسفرس ده اهو يقلب الحاله الى اكيوت لوكيميا. وعشان كده اكتف لذلك هو غير مستحب، بيخلي المريض يتقلب موته من بوليسايسيميا الى لوكيميا. ده يعتبر ميزه كنوع من التغيير، اللي انا هو افضل دواء قلت لكم عليه هيدروكسي يوريا بتاخد التشويس وفيني سيكشن. على فكره البنت اللي شخصت مريضها لقينا المرض عندها مايند قوي وبقت تعمل فيني سيكشن كده كل اسبوع كل اسبوعين بقت زي الفل ولم تحتاج في الوقت ده الى هيدروكسي يوريا كايه حتى بيسموا هم الهيدروكسي يوريا ايه مايلو سبريسيف ليه ده اسمه مايلو بروليفراتيف ديزيز ات از مايلو سبريسيف دراج احلى دواء مايلو سبريسيف دراج ديفينتلي هو الهيدروكسي يوريا. وفي الاخر بقى الكومبليكيشن اخر واحده هقولها المايلو بس يا عبد يا ايه ولادة؟ مايلو فايبروسس يعني مايلو فايبروسس دي هي برضو تتجه لنفس المجموعة مين؟ خلي بالك مين اللي هو عامل بروليفريشن؟ مين؟ الأربعة برضو اوعى تبص إلى الأربعة كلهم لكن مين الدومينان؟ فايبروسيشن يبقى في النهاية عشان كده المرض ده بيسموه ايه؟ مايلو فايبروسيس او مايلو سكليروسيس. طيب هنا البون مارو لما كله خلي بالك من الحته اللي هي بيحصل خطيره شويه. لما البون مارو يا كابتن يبقى كله فايبرس تيشو. يوم البون مارو يقول ايه؟ يقول البون مارو الحقوني يا ناس كل بقت فايبرس تيشو شوفوا لنا حالي. يوم الليبر والسبين يقولوا ايه؟ احنا زمان يا اخوانا كنا بنعمل ار بي سيز زمان البون مارو في محنه وكله فايبروزز فتيجي نرجع زي زمان ويعملوا كل الزمان ايه كويس ايه كده؟ يبقى اكيد في اغنيه اكيد طبعا ما الاغاني ما شاء الله الان بقت ايه؟ لا حاجات حلوه يعني فتيجي نرجع ونعمل ار بي سيز وبتاع فعشان كده بيقولوا يعني اسمها ايه؟ اكسترا ميدالي هيموبوليزيس. فاهمين دي معناها ايه؟ الليبر والسبلين هيكبروا وهيعملوا برودكشن للايه؟ الهارت ديزيز. الكلمه دي سمعناها فين؟ كلمه اكسترا ميدالي هيموبوليزيس خدوها فين؟ في الاطفال. في مين؟ في الهيموليتيك انيميا صح؟ ولا لا؟ كل الهيموليتيك انيميا الكرونيك هيموليتيك انيميا يعني لو جيت قلت لك السبلين بيكبر ليه في السكيلوسايتوسيس هتقول لي اكسترا ميدالر هيموبريسيس ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. امال بيكبر ليه؟ طب وفي الثلاثيني بيكبر السبلين ليه؟ اكسترا ميدالر هيموبريسيس يعني بيطلع في كل؟ لا مش في كل. فعرفوا لما نوصلها ان شاء الله صرت دايما تسالوا السؤال ده فلو واحد بيتلقى هيوقفها هيقول لك ايه؟ هو السبلين بيكبر ليه يا ابني في الهيموليتيك انيميا بوجه عام؟ عموما يعني فتحوا حد قالوا ايه؟ اكسترا ميدالر هيموبيز. لا لازم تتكلم بالظبط كده. المين ايديولوجي اللي بيكبر السبلين في معظم الهيموليتيك انيميا؟ ان هو الساين اوف هارت ديزي ديستراكشن. فبيحصل ار اي اس هايبر بليز في الاسبرين. لكن يا دكتور شوف وانا اقول الكلمه دي ما تخش في الهيموليتي كلمه اكسترا في دولار هيموبويسس ما تتقالش الا في مرضين مايلو فايبروسس والثلاثيميا ميجور فول ستوب وهتعرف ليه اللي هو فاهم اخي فاهم انا ليه بقول كده اللي فاهم بقى الثلاثيميا كويس اشمعنى الثلاثيميا ميجور بارتيكولاري هي اللي فيها كلمه اكسترا ميدالا هيموبيس يعني اذا الاسفيروسايتوزيس لو انت قلت لي عليها فيها اكسترا ميدالا هيموبيسس هذا رم غلط ولنا لقاء. يبقى احنا النهارده بنقول ليه السبلين كبير والليبر كبير في المرض ده؟ لان البون مارو خاب وبقى فايبروز وراح تطلع عمل اكسترا ميدالا هيموبيس اللي هو الليبر والسبلين. بص بقى المريض هنا بيجي بريزنت بايه؟ انيميا وحط بقى كمان تحت الانيميا اكتب سطر كمان هيوج سبلينو نيجالي هيوج سبلينو نيجالي يبقى نمره واحد انيميا، نمره اثنين يوجي سبيريوهيمي، نمره ثلاثة مكتوب بورتال هايبرتنشن نتيجة انكريز البورتال بلاد فلو. عارفين دي معناها ايه؟ يعني اقول لك انا ازاي؟ سؤال يا دكتور، السؤال هو السبلين الفينس درينج بتاعه اسمه ايه؟ مش سبلينك فين؟ السبلينك فين بيصب فين؟ مش بيروح يصب على البورتال فين؟ طب لو انا عندي سبلين قد كده يبقى البلاد سبلاي بتاع السبلين كبير، يبقى الفينس درينج بتاع السبلين كتير، يبقى السبلين هيصب دم كتير في البورتال فين، فده بيسموه اوفر فلو بورتال هايبرتنشن. يبقى تاني عشان انتوا نايمين، خلاص انا هخلص اهو، مش ده سبلين؟ ده سبلين كبير اهو. يبقى طالما السبلين كبير يبقى السبلينك ارتري مودي دم كتير، يبقى السبلينك فين؟ هيجي منه دم كتير. السبلينك فين مش بيتحد بالسوبيرو ميزنتريك عشان يعمل البورتال فين؟ مش كده برضه ولا لا؟ يبقى عشان كده يا جماعه القاعده بتقول ايه؟ اي هيوج سبلين قوي زي ده بالذات الارتيريا بلاد سبلاي بتاع السبلين بيبقى كتير، يبقى ده سبلينك ارتري مودي دم كتير للسبلين، يبقى السبلينك فين جايب من السبلين دم كتير، يبقى في اكسسيف بلاد فلو من السبلينك فين الى البورتال فين، فالبورتال فين بريشر يعني. دي معلومه مش مهمه قوي. في طبعا هنا سؤال ديفرنشال دايجنوزيس اوف هيوج سبلين، ممكن نكتبها بقى في الحته البيضاء اللي تحت العنوان نفسه، الحته المخصصه، الحته البيضاء اللي تحت العنوان. لو عايزين تكتبوا على الشمال اكتبوا على الشمال، بس اعرف ان دي سؤال فورا وارد. اولا يعني ايه يوج سبلين يا كابتن؟ يعني ايه؟ يعني ايه يوج؟ يعني كروسنج الامبلايتس، يعني سبلين عمال يكبر يكبر، مش السبلين دايما يكبر كده؟ داونورد اند تو ذا رايت، داونورد اند ميديان، اول ما يكروس الامبلايتس ات از هيوج سبلين. تقول لي ايه بقى؟ نمره واحد، اول كلمه تطلع من بقك اما اقول لك هيوج سبلين تروح ايه؟ كورونيك مايلويد لوكيميا، كلام كده في على طول في النافوخ، مش تقعد تقول لي لا الكلام الخيبان التاني كورونيك مايلويد لوكيميا. يا دي مايلو فايبروزس او مايلو سكليروزس، مفيش مشكلة. يا دي حد يعرف حاجة تانية كده هيوج؟ كورونيك ملاريا. كويس قوي. الكورونيك ملاريا حد يقول لك ايه؟ في بصيلك كده. اسمها ايه يا ابني؟ قولوا دي اسمها بين قوسين تروبيكال سبلينوميجن. تروبيكال سبلينوميجن. ايه كمان هيوج سبلين؟ ايوه امايليدوزز سبلين. ايه كمان؟ في بارازايت كده ظريف هو الكلى ازهر. ده ليشمانيا. الكلى ازهر ده اسمها الفيسرال ليشمانيا. واحنا علينا ليشمانيا؟ عايز تقول حاجات تانيه؟ نفسك تقول اللي جاي دي تقول مثلا ايه؟ ليمفوما ماشي. ما يبقاش حد بس ايه؟ نمرة ستة وحياتك. وحياتك انت نمرة ستة. في ناس بقى يقول لك ايه؟ يا دكتور في الهرسيزيس فوق عليك. مين فيكم بقى؟ واللي يقول ده بورتال هايبرتنشن. انت شفت كام حالة بورتال هايبرتنشن في المستشفى لسبرين معادل امبلاكاس يالا؟ صح. مين شاف لسبرين معادل امبلاكاس؟ يوجوالي في حالات بورتال هايبرتنشن، لو ظهرت حاله يشك في نفسك. ايه اللي خلى سبلين قبل كده؟ وفي ناس يقولوا ايه؟ ثلاسيميا. لا طبعا. لو قلت الحاجات عايز تقولها تقولها في الاخر. Some cases of بلاريزيز، Some cases of ثلاسيميا. لما تقولها في الاول فبيقول لك ايه؟ انفورمال. زي الممتحن. ايه الثاني يا ابني؟ ثلاسيميا. ايه كمان يا ابني؟ ليه اسطروز لوانك؟ بعدين يا ابني هو ايه؟ حاجه تانية؟ انت ما قلتش الخمسه يا لازم تقولوا في الاول عيب عيب يا راجل. بس بص بقى الانفستيجيشن ليكوسايتوسيس ويز شيفت تو ذا ليفت. وكلمه شيفت تو ذا ليفت يعني ايه يا لا؟ يعني معناها اكسسيف production of immature white disease. عارفين ايه يعني بابا عشان تفهمها يعني جت منين؟ بص يا دكتور هو البولر هنا او بلغه المعمل البولر بولر يا ابني حاجات غريبه كده يعني ما احنا يعني اللغه بتاعتنا حمالي ازاي؟ فتلاقي تلاقي الايه؟ البولر وكده البولر بومارو بتلاقي مليان شيتس اوف فايبرس تيشو كده خلاص فايبروفايكروز وتلاقي في ستيل حتت من الوايت ديزيز سيريس بتبقى هايبر اكتف عماله تطلع وايت ديزيز يا جدع خلاص وايت ديزيز بص رسمه رسمه معقده جدا ملي ليه كده سيبته؟ ليه كده؟ ليه تعملي لي احباط؟ ليه كده سيبته؟ ليه كده شجعيني؟ طب ومين ترسمها لك؟ قال لي ايه؟ شيتس وفايبرس تيشو وفي حتت عماله تطلع واي ديزيز واي ديزيز ايه؟ في حاجه؟ في اللحظة دي اكتب تحت الرسمة دي الار ديزيز بتبقى سبريسد يبقى المرض لحظة تشخيصه يبقى بص بقى حصل ثلاث حاجات بص حصل ايه؟ فايبرس تيشو كله طب سوري البول مارو كله فايبرس تيشو لا تزال اجزاء من البول مارو عمالة تطلع وايت ديزيز بالهبل وتلاقي الار ديزيز سبريسد فتلاقي المريض جاي بايه؟ جاي بايه؟ انيميا خلي بالك انيميا وليكوسايتوزز عنيفه وهيوتش سبلين شبه مين دلوقتي احنا؟ هاني لوكيميا الكرونيك مايلويد لوكيميا عشان كده ما بقدرش احلف ان هي مايلوفايبروز تاني مريض المايلوفايبروز يا جماعه ساعه البريزنتيشن بيكون حصل ثلاث حاجات في البومار الحاجه الاولى بومار مليان فايبرس تيشو الحاجه الثانيه حتت وايت ديزيز ستيل في البومار ولسه في فصائل وايت ديزيز بتطلع وايت ديزيز عنيفه تلاقي في ليكوسايتوز جامده جدا في اللحظه دي تلاقي ليكوسايتوز طبعا اماتيور زي ما تقول لوكيميا والحاجة الثالثة إن مفيش ار بي سيز طالعة كويس، كل البون مارو بقى فايبرس تيشو حتى الليفر والسبلين بيرفصوا وبيطلعوا ار بي سي على الأقل. يوم راجل يجي لي ثلاث حاجات. أنيميا، سبلين وميجالي، وايت بي سي كاونت فيري هاي. أو أنا أقول له إيه؟ شكلك هتطلع كرونيك مايلويد لوكيميا. طب أجي ليه أنا أجيب إيه؟ أعمل له بون مارو أسبيريشن. في الاسترنال قلت يحصل ايه هنا في البومر اسبيريشن ده فايبرس تيشو مفيش حاجه هتطلع دراي تاني مفيش اروح انا اعمل له ايه بقى؟ التريفاين في التريفاين اروح واخد حته عظم الانترجرين من الانتيريور سباين واخدها بالكماشه زي ما قلت لك ده هو واروح واخد العظمه واروح دهنها الاقي البومر كله مليان فايبرس تيشو حتى يقول لك يا دكتور هم كانوا فاكرين حضرتك بص في عينين بيبقوا عارفين كانوا فاكرين ان انا عندي سرطان في الدم فهم لما خدوا عينه من هنا ما جابتش فخدوا من هنا فقالوا لي بقى ان النخاع عندك ما فيهوش سرطان بس كله كسيك ليفي اما ده مايلو فايبروس ده طبعا بيبقى لازم بون مارو ترانسبلانتيشن في بس كلمه اسمها تير دروب سيل الكلمه دي كلمه مهمه جدا بتمسك فيها جدا يقول لك الار بي سي شكلها عامل زي دمعه العين. الار بي سي زي دمعه العين. تعرفوا تسموا ده دمعه؟ ما تعرفوش. طب ليه؟ والله مش عارفين، في ناس بتقول ان البول مارو مليان فايبرس تيشو فالار بي سي وهي خارجه بتتغزر اصعب معينه. ما اعرفش. كيف احنا عمود كده؟ فبتعمل زي دمعه العين. ايوه بص حاجه زي كده. حاجه زي الهوفا هنا كلمه تير دروب سيل سؤال ام سي كيو كل سنه في مدفوس في الاسئله تي بروكسي مايو فايبروسيس خلاص انتهينا مش فاضيين او مايو سكليروسيس وين اول بتاع ده على فكره مرض بس في الاخر شويه اي كلام وفي النهايه لازم نعمل ايه لازم هنعمل بون مارو ترانسبلانتيشن اخر ايتم في هذا الموضوع ربنا يصبركم اسينشال ثرومبوسايتوسيس هي الصفحه دي كبيره قوي صفحه 47 تنسي كده انا عايز الواد يعملوا ايه؟ الاسبوع ده هتلاقيه مليان المواضيع اللي انتم مش عارفينها من الاطفال لان الاطفال ما عندهمش المواضيع اللي مفروض وبعد كده وانا بشرح بقى الحاجات التانيه البسيطه هنعتبر القعده معايا كاننا بنراجع معلوماتنا بتاعت الاطفال وتقدر يبقى عندك الشانس الجيده انك انت الحاجات دي ما تاخدش فيها وقت في المذاكره وتقعد بقى تعوض شويه بسرعه الايه؟ الحاجات اللي مش متذاكره من النيفرولوجي ومن الليفر ومن الكارديولوجي ومن الشيست ومن الدرن تصعب السوداء مش حلوه قوي يعني. في طبعا بعد الصلاه بقول لكم على حاجه في مشكله عايز اقولها بصوا يا جماعه عشان كل يوم الناس بتسال من الحكايه دي. الموضوع ده انا مش عارف احل ايه هو الموضوع؟ احنا زمان خالص لما كان قبل النظام بتاع سنه 5 بيجي كنا دايما بندي اسبوع عشان نصيف فيه كلنا كنا بنصيف كلنا في وقت واحد كل الدفعه بتصيف في وقت واحد. بص يعني مش عايز اقول لك طوال السنوات الطويله الماضيه لدرجه ان احنا كنا لازم نتقابل في حته كنا بروح حته للعيال او رجالي وبعدين بقى العيال ده هيشوفوني كده انا قاعد في الشام عايز اروح. سنة خمسة ده في مشكلة. سنة خمسة طبعا اسمه عصبتات ده كان بقى الامتحان امتى بقى مش عايز احصرك يعني. امتحان شهر 12 عارفين كده ده سنة سنة كان في بقى الامتحان شهر 12 وكان ده داوز لا معلش مع الفرق لا لا لا لا هو النظام اتلغى ليه؟ اتلغى ليه عشان انتوا داخلين غلط معلش سوري لا بص بقى انا اسف بص معلش سوري عقلك ثالثة ورابعة وخامسة داوز بطنة وجراحة شغال صح سنه خمسه يا ابو اطفال بعد تيجي سنه سته بقى تخش على البطن او الجراحه الامر تقريبا انت عارفه بس عايز شويه توضيح بعد كده كان بيخلص نص سبعه وامتحانك في نص 12 تخيل الوضع عامل ازاي تخيل حاجه تانية خالص الوضع مختلف تماما قوي فطبعا كنا بنصيف وبتاع المهم فطبعا انتوا السنه دي طبيعتها يعني انا بالنسبه لي انا مش مهم الحاجات دي عندي ما انا مش بتاع تصيف وكلام الفرد انا لعلمك انا ارميني في فرن واقعد فيه ما تفرش انا بتكلم عن حاجه ثانيه بدات امتحان الاطفال 17 سنة طيب هنعمل امتى اجازه اسبوع عشان تسال طب ما لو عملنا في شهر 7 الناس اللي عندها اطفال اساسا مش هيقدروا يغيبوا ولا لا صح ولا معلوم صح ولو عملنا في شهر 6 برضه الناس مش هيقدروا يجيبوا الراوندات في شهر 6 مش في شهر مصايف. جميل كده. احنا السنه اللي فاتت هقول لكم عملنا ايه؟ جينا بعد امتحان الاطفال امتحان كان 17 في مايلو بروليفراتيف ديزيز ابتدائي المايلو بروليفراتيف ديزيز كلمة essential thrombocytosis ده برضه يا جماعة اكتب برضه السطر الأول عليها عشان مش مكتوب it is a myeloproliferative disease فقط it is a myeloproliferative disease with dominant thrombocytosis يعني ايه؟ يعني كل البون مارو كله proliferating بس البليتلت هي الدوميننت قوي هي اللي دوميننت طب كام رقم البليتلت؟ فوق المليون فوق المليون تمام؟ هننزل تحت شويه مكتوب الحلقه اللي هي مش مهم ان بي بقى دي اللي انا عايز اتوقع بناين رياكتيف ثرومبوسايتوسيس يعني ايه؟ البليتلت اقل من مليون ايه اللي بيخلي البليتلت تعلى في بعض الناس بس مش نتيجه مايلو بروليفرات الديزيز؟ الاسبلينكتومي دي فولو الاسبلينكتومي يعني قول ايه مش اسبلينكتومي قول ايه بوست اسبلينكتومي احسن. بعدين ستريس اكسرسايز بليدنج وهيموليتيك انيميا والانفلاماتوري ديزيز. فاكرين لما قلت لكم مره ان البليدنج والهيموليتيك انيميا والانفلاميشن او الانفكشن دي اسمها بون مارو امرجنسي؟ يعني ساعه الهيموليسيس البون مارو بيطلع كل حاجه انكلودنج بليدنج. ساعه الانفكشن بون مارو بيطلع كل حاجه انكلودنج البليدنج. ساعه الهيموريج البون مارو بيطلع كل حاجه انكلودنج بليدنج. بس لما انا اقول لك اثناء الهيموليتيك كرايسيس بليدنج بتزيد اثناء البليدنج بليدنج بتزيد مع الكرونيك انفلاماتوري ديزيزز بتزيد زي مرض روماتويد. الحته دي في روماتويد ديزيز كان سؤال شفوي الحقيقه. الدكتور سال الواد فبيقول له قول لي البلاد بيكتشر في مرض روماتويد ايه؟ فقعد يناقشوا الحاجات فراح جاي سيرت البليتلت. قال له البليتلت اخبارها ايه في مرض روماتويد؟ راح واقف فالولد قال له ثرومبوسايتوزيس. ودي رياكتيف ثرومبوسايتوزيس عشان ده مرض انفلاماتوري فده بيستيميوليت البون مارو ان هو يطلع شويه بليتلت. فالحته دي بس جاست اورا او ام سي كيو. صلاه العصر ونعود على طول. انا بعد صلاه العصر اقعد هنا عشان اللي ما سمعش الكورونيك مايلود لوكيميا اقول عنها كده هنس في 10 دقائق لانه الكورونيك ليشن يحدث في الايكا كيو وايت سيز اللي هي المايلو سايتس. المايلو سايتس عشان كده بيسموها كورونيك مايلود لوكيميا او كورونيك كرانيوسيتيك. عشان كده بيسموها كورونيك مايلود او كورونيك كرانيوسيتيك. هي المايلو سايت او البرو مايلو سايت هي اللي تعتبر الايكاكيو كرانيو سايتس. يبقى اذا هل الخلايا هنا دي زايده اللي هي الجزء بتاع الميلو سايت والبرو ميلو سايت اللي هي الكرانيو سايتس اللي شبهها في الاكيوت اللي هي اسمها اكيوت ميلو بلاستيك. لكن دي كرونيك مايلويد بتحدث في السيريس بتاع الوايت ديزيز اللي هي الستيج اوف ميلو سايت او برو ميلو سايت. هذه الكيمياء بتتسم في الجينيكا بيكتشر مع حرف الجيم وقلنا ميل من الجيش وكلمة ناسف سبلينوميديا. ميل ومن الجيش ومسف سبلينوميديا. يعني ايه ناسف سبلينوميديا؟ يعني في هيوج سبلين. فكلنا نتعود وكانت مسألة وقلنا الاتش هنا سن الخمسينات. لو جات لي مساله وقال لي مين سنه 50 سنه مثلا او حاجه و50 مين سنه حاجه و50 سنه وعنده هيوج سكرين لازم افكر في الكورونيك مايلويد لوكيميا. زي ما قلنا ان الكورونيك لوكيميا عموما بتبقى مايلد خالص عن الاكيوت. وقلت الفرق ما بين الاكيوت لوكيميا والكرونيك لوكيميا ان الاكيوت بيبقى فيه بومر فيليا بسرعه، كرونيك البومر فيليا بيجي متاخر. ولذلك يمكن قلنا في البدايه ان مثلا الكرونيك لوكيميا عموما ممكن تشخص اكسيدنتا. يعني مريض زي الكورونيك مايلويد لوكيميا ممكن تلاقي عنده سبلينوميديا هيوج فيجي يقول لك انا عندي دبل في الليفت هايبرتروفي. خلاص تيجي تكشف تلاقي هيوج سكرين نعمل سي بي سي في لوكيميا. في ناس كتير جدا في الكورونيك لوكيميا بيبقى ديسكفر اكسيدنتالي اثناء روتين انفستيجيشن تيجي تعمل له بلاد بيكتشر في لوكيميا. فأنا اللي هيشككني في المرض ده هو مين؟ من الإيش؟ سن الخمسينات واليوتي سنين. علاوة على كده بقى كلام الوكيل ينقص بسن الكالفيبر والإنفكشنز والكلام ده كله. في حاجة اسمها بلاست كرايسيس. يعني ايه بلاست كرايسيس؟ يعني المايلوفايتس بالكرونيك مايلويد لوكيميا تتحول لمايلوبلاستس. بس احنا اتفقنا ان البلاستات اجريسيف. فلما المايلوفايتس او البرو مايلوفايتس بتاع الكرونيك مايلويد لوكيميا لما تقلب البلاستات بيحصل صدم ديتيريوريشن للمريض. لان البلاستات كبيره فبتبتدي تلتم من جوه مره. دي اسمها بلاست كرايسيس وهي ديليتيف كرايسيس. لكن هنا لا يصح ما يصحش اقول هنا ان الكرونيك مايلويد لوكيميا اتحولت لاكيوت مايلوبلاست. لا هقول الكرونيك مايلويد هي كرونيك مايلويد زي ما هي بس المايلوسايت انقلبت الى مايلوبلاست. فالبلاستات طالما اجريسيف بتلاقي طريق حالته العامه بتتدهور فيحدث لها مزيد من الانيميا مزيد من البريزنتيشن. الانفستيجيشن دي اكبر عدد من الوايت ديزيز عشان في عدد 200,000 و 300,000 التوتال سيتي كاونت. بس هنا العدد هنا قد ايه؟ 100,000 و 300,000 بس معظمهم مايلوسايت وبرو مايلوسايت. يعني ايه ماتيور نتروفيل؟ ماتيور نتروفيل. طبعا ممكن نلاقي بليتلت تقل في الهيموجلوبين يقل. بس انا قلت لكم تحت حاجه مهمه جدا فيتامين اي 12 سي. ليه؟ لانه لقوا هذه المالجنت وايت ديزيز بالذات الكيميا دي المالجنت وايت ديزيز بتطلع كميات كبيره من الترانسكوبولامين. الترانسكوبولامين 1 بيقول عليه ان الترانسكوبولامين 2 ده النقطه بتاعنا. الترانسكوبولامين 1 بيطلع مع الكورونيك مايلويد لوكيميا ان المالجنت وايت ديزيز بطلع بروتين مشابه للترانسكوبولامين. بس اكون ترانسكوبولامين 1 يبقى ايه الريزلت؟ اللوكيميا هتطلع ترانسكوبولامين كتير. يقوم الترانسكوبولامين ده يوم الترانسكوبولامين ده يشيل دي 12 كتير في البلاط فتيجي تقيس دي 12 تلاقيه زايد. يبقى اصبح هنا الدي 12 تيومر ماركر لحاجتين بوليسايسيميا بروتافيرا والكرونيك مايلويد. طب وهنا اليوريك اسيد بيزيد لان في هنا التيك اوفر بتاع الماليك سيلز كتير. زي ما قلنا هنا ان الواي ديزيز كميتها كبيره واللايسيس اوف ماليك سيلز بيؤدي الى هايبر يوريسيميا. قلت لكم ان في كروموزوم كده ابنورمال اسمه فيلادلفيا كروموزوم. وكان بكلمه كروموزوم ستادي اقول كان بكلمه كروموزوم ستادي اقول ان ده بيبان في الواي ديزيز اللي جوه البومر. يعني الكروموزوم ستادي ده بيعمله في الواي ديزيز في البومر انسبتيشن. فبنلاقي البليجنان واي ديزيز اللي في البومر فيها النورمال كروموزوم سموه فيلادلفيا كروموزوم. عباره عن كروموزوم نمره 22 ماسك في كروموزوم نمره 9. ده بس حاجه بتساعدني على البدايه. الى الان قلنا بيفرق الاكيوت لوكيميا عملناها ازاي؟ عملناها بان احنا عملنا ريليشن كامل. هنا مش هقدر اعمل ريليشن. فانا الهدف من العلاج ان انا بحد من اللوكيميا. اللوكيميا موجوده بس خلاص مش هتروح. لكن الهدف ان انا اقلل الخطوره بتاعتها. اهم حاجه ان انا بستعمل دواء زي قصر فان او الهيدروكسيوريا عشان اقلل التوتال ليكوسيتيك كاونت لاقل من 20,000. طب انا لما اقلل التوتال ليكوسيتيك كاونت انا استفدت ايه؟ هو هنا اللوكيميا ايه مشكلتها؟ ان الوايت ديزيز لما بتكتر بتعمل تيشو انفيجن. انا هنا هقلل التوتال ليكوسيتيك كاونت هقوم اقلل التيشو انفيجن مش هكتر من كده. بس انا قلت بقى عايزين نعمل تعديلات كده. قلت لكم ايه؟ قلت لك السبيسيفيك تريتمنت. هتقول ايه بقى؟ سبيسيفيك تريتمنت الجول اوف تريتمنت مش عارف ايه؟ اقلل مايوكريسيس باي قلت باي باسل فات او هيدروكسيوريا. وجيت قلت بقى عناوين الخمسة اللي بعد كده قلت عليهم دول جزء جانبي وبيكون اثر ميزونز اوف تريتمنت. يبقى العلاج الاساسي هو الهيدروكسي يوريا عشان اقلل ايه؟ الوالد سيب داون. فينا علاجات اخرى ممكن تعمل ايه كثيرة بقى الاسبرين عشان اسبرين كبير ممكن تعمل استراكشن بريشر سيلفا ممكن تعمل اسبرينيك ممكن تعمل ليكوفاريسيس يعني افصل الوالد سيس من البريفر بلاد هترجع تاني افصلها تاني وهكذا ممكن تعمل انترفيرون وتبقى الانترفيرون هو انتي فايرال وانتي بروليفر يبقى الانترفيرون كده نرجع في اثنين وكيل يعني برودكت مايلويد وهو هنا اكشن السيرم هنا الهيل سيتوكين الانترفيرون والاي واي والسيرم لانه سبب بالفعل هنا الكفاءه من باقي الهيل سيتوكين. علاج بقى الدراسه الكرايسيس دي مش مهمه والدوس اللي انا قلت عليها دي مش مهمه يعني لا مش لازم انتوا ما تسالوش بقى. طيب ممكن تفضلوا تقعدوا وتتابعوا العيال اللي بره دي يا كفاءتي تفضلوا الشباب اللي بره يعني عادة في سبب زي انفكشن وبين قوسين زي مثلا ابسس. واحد عنده خراج، فالخراج يا ابني اللي طلع له هو اللي عمل له المنظر ده. التوتال ليكوسيتيك كاونت ممكن يوصل في الليكومويد رياكشن ل 50,000، بس عاده رير قوي قوي ان هو يعدي 50,000. وفيري رير، يعني في ناس يقول لك اكسبتر شيل كلمه فيري رير ان هو يعدي 100,000. هو عاده بيوصل ماكسيمم لرقم بس لا يزيد عن 50,000. يبقى النهارده لما الاقي واحد عنده خراج والاقي التوتال ليكوسيتيك كاونت 40,000، اخاف اقول يا رب دي لوكيميا. فواحد صاحبي يقول لي ايه؟ يطمني، يقول لي ما يمكن لوكومويد. استنى، لكن لما الاقي التوتال ليكوسيتيك كاونت 70,000-80,000 بقى وضربت، لا ده شكلها لوكيميا. الحاجه المهمه في الليكومويد رياكشن ايه؟ البليتلت والار بي سيز هتلاقيهم اولموست نورمال. انا راجل عندي انفكشن خراج فالليكوسايت زادت، ايه الداعي ان الار بي سي والبليتلت تقل؟ لكن في اللوكيميا الوايت بي سي بتعلى وبتضغط على الار بي سي وبتضغط على البليتلت. عشان كده يجي راجل يقول لك ايه؟ انت بتقول ان هو الكومويد رياكشن ليه؟ فانت تقول له اصل هو عنده خراج. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، التوتال ليكوسيتيك كاونت هاي قوي، بس اللي مطمني ان الار بي سيز والبليتلت ويز النورمال. طب وايه كمان؟ مكتوب عندكم البلاست نيفر تبقى اكتر من 5%. بلاش كلمه بلاست، قول احسن immature cells. يبقى immature cells تبقى عاده مش اكتر من 5%. ايه الحاجه المهمه؟ الليكوزاتيك الكالاين فوسفاتيز هنا بيبقى هاي. ليه يا دكتور؟ ما انت خدت معاك انه طالما الواي بي سيز، خلي بالك الواي بي سيز بتاعت اللوكيميا بتبقى ايماتيور، بتبقى نان فانكش، فبالتالي ما بتطلعش الكالاين فوسفاتيز. لكن هنا ده لوكومويد رياكشن، ده انفكشن وعامله لوكوسايتوزز، الواي بي سيز اللي طالعه ماتيور وفانكشنال، فبالتالي الليكوسيتيك الكلام فوسفاتيز هاي. برضه من الحاجات المهمه جدا البون مارو هنا في بروليفريشن بس ما فيش فيه اكسسيف بلاستس. لكن احنا شفنا في اللوكيميا البون مارو مليان بلاستات وعامله انفلتريشن للبون مارو. واخيرا طبعا زي ما انتم شايفين احنا قلنا هذا الكلام انه الار بي سيز نورمال والبليت نورمال. يبقى السؤال تاني، انا قدامي عيان عنده انفكشن والانفكشن عامله ليكوسايتوزس زي ما تكون لوكيميا، مش عرفني هل دي لوكيميا عامله انفكشن ولا دي انفكشن عامله ليكومويد رياكشن؟ يعني ايه ليكومويد رياكشن ده؟ يعني الانفكشن شديده لدرجه ان التوتال ليكوسيتيك كاونت ضرب فوق اب تو ان انا افتكرت الحاله دي لوكيميا. ازاي تفرق بين الاثنين اللوكيميا والكومويد رياكشن؟ اولا الكومويد رياكشن دي سامه. نمره اثنين الكومويد رياكشن التوتال ليكوسيتيك كاونت عاده ما يعديش 50,000. عاده البلاستات او قلنا احسن الايماتيور وايت بي سي بتبقى قليله. ارجع للوكيميا تلاقي الايماتيور سيلز او البلاستات بتبقى عاليه قوي. اهم كلمه يا دكتور ان الار بي سيز والبليتلت نورمال والليكوسيتيك الكالاين فوسفاتيز بيبقى هاي، دلاله ان الواي بي سيز المتزايده هنا فانكشن. يعني مثلا عشان كده الحته دي يا جماعه بيسالوكوا فيها كتير جدا، يقول لك تسمع حاجه اسمها لوكومويد رياكشن في البلاد. تقول له ايوه يا دكتوره ده بلاد بيكتشر شبه اللوكيميا بس هي مش لوكيميا، وتحكي القصه دي. دي نقطة مهمة جدا عشان تقدر تعمل انتربريتيشن، ولذلك احنا ساعات بيبقى فيه اوفرلاب. عشان كده الحاجة اللي هي تحلف والله العظيم تلاتة بلوكيميا ولا لا ولا ايه، طبعا البومارو اكسبريشن. يعني احنا برضه فكرنا حاجة، احنا زميلنا اللي هو توفى بلوكيميا جيب خراج حصلوا بليين الاكسس. فاحنا قلنا يمكن ده للكومويد رياكشن بس يعني كده احنا نفسنا يبقى كده. فطبعا واحد مننا رد قال يا جماعه ده البليتلت واطيه خالص والار بي سيز واطيه خالص، الكومويد مين؟ ده دي شكله كيمياء، شكله كيمياء فعلا، لعبت كيمياء وعملنا الجمره طلعت كيمياء فعلا. يو كان ديفرنشيت ما بين الكيمياء والكيمياء لايك بلاد بيكتشر. دي حته ام سي كيو وهورن. فاليو بلاد بيكتشر في مريض عنده فيفر، في حاجات انت هتعرفها وانت ماشي. يعني مثلا الناس اللي عندهم انفكشن الدي بي بيبقى فيه ايه؟ مثلا يقول لك يبقى معاه لينفوسايتوسس. الفيرال انفكشن يبقى معاه ايه؟ برضو على فكره الدي بي والفيرال والبروسيلا الثلاثه جنب بعض كده ممكن تقول الثلاثه دول بيعملوا ساعات ليكوبينيا وريلاتيف لينفوسايتوسس. يعني الثلاثه بيبقوا شبه بعض الى حد كبير جدا، اللي هي البروسيلا والدي بي والفيرال انفكشن، ليكوبينيا وريلاتيف لينفوسايتوسس. البيوجينيك انفكشن بتعمل ايه دايما؟ نيتروفيليا. انتبه كده نيتروفيليا. طبعا البلاد بيكتشر بتبقى مهمه في المريض اللي عنده مالينس. طب مالينس زي ايه؟ وده سؤال حتى هو بيقول لك ايه المالينس اللي يعمل فيفر؟ هما اثنين مشهورين يعملوا فيفر، لوكيميا وليمفوما. واخيرا طبعا اذا كان في كولاجين ديزيز زي اللوبس، ويكتب على اللوبس ان هي مشهوره بالاوتو اميون هيموليتيك انيميا، ودي حاجات هتيجي لوحدها بعد كده. في بقى بعد كده انيميا اوف كرونيك ديزيز، اكتب على دي اورال وام سي كيو بس. بص يا جماعه مين يقول لي ايه هي الكرونيك ديزيزز؟ الكرونيك ديزيزز هم ثلاث حاجات، يا اما كرونيك انفلاماتوري ديزيز او كرونيك انفكشن او مالينس. خلي بالك انا اقول لك دي انيميا اوف كرونيك ديزيز. تقول لي كرونيك ديزيز مين؟ اشهر كرونيك ديزيز انفلاماتوري هو الروماتويد. طب كرونيك انفكشن زي البرونكيتس مثلا، ده كرونيك انفكشن. ومالينس، في ناس عندها مالينس بيقعدوا بسنين، اسمها انيميا اوف كرونيك ديزيز. فهو كاتب ايه؟ الديفينيشن، ما معنى كلمه انيميا اوف كرونيك ديزيز؟ معناها ان انا عندي مرض مزمن من اللي انا قلتهم دول، وان انا عندي انيميا نوت، خلي بالك نوت ديو تو هيموليسيس، ولا نتيجه بليدنج، ولا نتيجه بول مارو انفلتريشن. خلي بالك من معنى الكلمه. فاجي اقول لك في ناس اصلا بتخش جامد يقول لك انت بتقول دي انيميا اوف كرونيك ديزيز، طب معناها ايه؟ معنى الكلمه دي تقول يا دكتور الكرونيك ديزيز زي حاجه انفلاماتوري زي روماتويد كويس، حاجه انفكشن زي البرونكيتس جميل، حاجه مثلا زي اللي هو الماليجنس. تقول له بس مش شرط يا دكتور، امتى اعتبر ان دي انيميا اوف كرونيك ديزيز؟ ان ما يكونش المرض الكرونيك ده عامل هيموليسيس ولا بول مارو انفلتريشن ولا عامل نزيف. امال هيعمل ايه؟ عايز افهم انا هيعمل ايه؟ بص الباثوجينيزيس تحت شويه. هو الكرونيك ديزيز قالوا ايه؟ انت بص مش لازم تفهم قوي القصه دي، ما هو بيقول لك هناك فيلير اوف ايرون يوتيلايزيشن. بمعنى ان العيان، انتوا عارفين يا جماعه ان الايرون المفروض الار بي سيز تاخده وتبتدي تبقى ديفلوبت لما تاخد الايرون. لو الناس اللي عندهم كرونيك ديزيزز بالتحديد زي الكرونيك انفلاماتوري ديزيز والكرونيك انفكشن، لقوا انه هناك فيلير في الايرون يوتيلايزيشن، بمعنى ان الار بي سيز موجوده وطبيعيه والايرون موجود نورمال، بس الايرون مش عارف يروح للار بي سيز، وبالتالي الار بي سي مش قادره تو يوتيلايز الايرون تو بي ديفلوبد بعد كده. طب ايه اللي بيعمل كده؟ قال لك الكرونيك ديزيز ده على ما يبدو تزود حاجه، ايه الحاجه اللي تزودها؟ الانترلوكين 1. هم لقوا الناس اللي عندهم انفلاماتوري ديزيزز، الناس اللي عندهم كرونيك انفكشن عندهم الانترلوكين 1 ده بيبقى عالي. قال لك انترلوكين 1 فوق يخلي الايرون يوتيلايزيشن بالنسبه للار بي سي مش كويس. يعني تلاقي الار بي سي موجوده والايرون موجود بس الار بي سي مش قادره تاخد ايرون بشكل كافي نتيجه الانترلوكين 1. طالع ده عن التفاصيل. طيب هيجي يقول لك طب هي الانيميا اوف كرونيك ديزيز بتبقى ايه؟ الشيء الغريب ان هي بتبقى غالبا مورموسيتيك مورموكرونيك. وانا لما اجي المره الجايه ان شاء الله نقعد نشرح في قصه الانيميا يعني ايه انيميا وبيقسموها ازاي وكده، هنتكلم عن الحته دي تاني. دي بتبقى مورموسيتيك مورموكرونيك والجزئيه دي ام سي كيو. يعني بيقول لك ايه؟ انيميا اوف كرونيك ديزيز يوجوالي بتبقى ايه؟ مورموسيتيك مورموكرونيك. هتقولي بس انت قلت ان الهارت ديزيز مش قادره تو يوتلايز الايه؟ الايرون. الحقيقه اصل هو الانيميا اوف كرونيك ديزيز يا جماعه تحس ان الموضوع مالتي فاكتوريال، ولا ان معظم العيانين مورموسيتيك مورموكرونيك، ولكن قليل منهم ممكن يبقى هايبوكرونيك ويبقى مايكروسيتيك شبه الايرون ديفيشنسي. اذا لو جاي سؤال ام سي كيو وقال لي انيميا اوف كرونيك ديزيز رايك ايه؟ قول له مورموسيتيك نورموكرونيك. وعلى فكره بتبقى مايلد انيميا. حتى لو جبت عيانه دلوقتي عندها مرض روماتويد هتلاقي الهيموجلوبين عندها 10 وتلاقي الار بي سي نورموكرونيك نورموسيتيك. اداء اتصاب. هات عيان مثلا عنده برونكيتس نفس الفكره. بيستنى انيميا اوف كرونيك ديزيز. طبعا الناس دول مش هتحسنوا خالص الا لو قدرنا نسيطر على هذا الكرونيك ديزيز. دي بس حاجات يعني ايه؟ اللوكومويد رياكشن ده وانيميا اوف كرونيك ديزيز دي بتتقلل ناس الشطار قوي في الاوفر وتتحط في وسط الام سي كيو عشان يميزوا بيهم الناس الكويسين. في برضه كلمه كده ضربه كده في التلفزيون يقول لك ايه؟ بص من تحت دي خالص. لوكو اسمه بلاستيك رياكشن. بلاستيك يعني ايه؟ خلايا كبيره. قلت لكم انا ايه المره اللي فاتت؟ قلت لك ما هي البلاست؟ هي خلية كبيرة الحجم صغيرة السن ومكانها البرمجة. طب ايه رأيك في كلمة لوكو اريسمو بلاستيك؟ بص الكلمة ليكو او لوكو يعني ار بي سي بتاع واي بي سي اريسمو ار بي سي. يبقى لوكو اريسمو بلاستيك يعني ايه؟ يعني البلاستات بتاعت الواي بي سي ومعاها البلاستات بتاعت الار بي سي. الار بي سي برضه في الاول كان اسمها اريسمو بلاستيك هنتكلم عنها. بمعنى الكلمه دي ايه؟ ان البلاستات اوف واي بي سي والبلاستات بتاعت الار بي سي الاثنين بقوا موجودين في البريفرال بلاط. الاثنين. طب ايه اللي عمل كده؟ قال لك اللي عمل كده ما تقولش بقى لوكيميا. هو انا جيت قلت لك ان اللوكيميا ادت؟ انا قلت لك ان اللوكيميا فور اكزامبل يعني بتطلع بلاستات الار بي سي. لا، يبقى ايه اللي خلى العقل؟ البلاستات بتاعت الار بي سي في الفورمر والبلاستات بتاعت الواي بي سي في الفورمر، ايه اللي يخلي الحاجات دي تطلع بره؟ يبقى الفورمر ده اتفرتك، في حاجه دخلت فرتكته راحت مطلعه البلاستات كلها بره في البريفرال بلاط. ايه اللي يفرتك الفورمر؟ كلمه واحده اسمها فورمر انفلتريشن. الفورمر انفلتريشن ده طبعا اهم حاجات بتعملها المالتيبل مايلوما دي اسمها مالتيبل مايلوما، واحيانا اللوكيميا وحط احيانا الليمفوما. واخد بالك انت ازاي؟ احيانا اللوكيميا واحيانا الليمفوما واحيانا المايوفايبروزس كل دي اوكي بتعمل واحيانا الهيموليسيس. طب ليه الهيموليسيس؟ قال لك الهيموليسيس ممكن البون مارو من كتر ما هو هايبر اكتف ممكن تلاقي حتى البلاستات بتاعت الار بي سي خرجت. وهو ماسكين العيال في بورة. يعني ايه لوكو بريزم بلاستيك رياكشن؟ يعني ايه اللي يخليك تلاقي الليكوسايلت والار بي سي بلاستات في البريفرال بلاط؟ كل البومارو ديسترويد اللي هي بانفلتريشن. بس ما تقولش لوكيميا وليمفوما كده بس، لا قول لوكيميا وليمفوما. يعني مثلا ممكن لوكيميا يقول لك ايه؟ انت ممكن تلاقي في اللوكيميا بريزم بلاست في البريفرال بلاط لان البومارو فاتك فعمال يطلع بقى اللي فيه البلاستات بتاعته. في بس حته كمان اللي هي اسمها بلاستيك انيميا، دي سهله خالص مش كويس صح الكلام بس بلاستيك انيميا. اعصاب ام سي تي اسمها بلاستيك انيميا. بلاستيك انيميا كده رد غطاها معناها في برايمري وفي سكن. البرايمري بتبقى مرض اوتو اميون دمر البومر كله. خلي بالك بقى الكلمة دي معناها ايه؟ اوتو اميون ديزيز دمر كل البومر. فيحصل ايه عند العيان؟ بان سايتوبينيا، كله بان سايتوبينيا. يبقى انت عندك الار بي سي قلت انيميا، وخرج من كلمه انيميا كده عن النقط، هتلاقي الانيميا دي طبعا هتبقى هتهالي كلين كالبيكشر بتاعتها من الانيميا، وحط على الانيميا هنا جنبها ان هي نورموسيتيك نورموتروبيك. الانيميا هنا دي بومر وعبديزه نورموسيتيك نورموتروبيك. الواي بي سي هتقل يبقى دي تؤدي الى انفكشن. يا ريت يعني ايه الكلام؟ نمرة ثلاثة بليتلت هتقل هتعمل هيموريتش اللي هي بتبقى ثرومبو سايتوبينيك بيربرا. يبقى النهارده يا جماعة لما اخش على عيان والاقي الار بي سي قليلة والبليتلت قليلة وكل قليل اقول له انت عندك بان سايتوبينيا، يبقى غالبا عندك انت بلاستيك انيميا. طبعا هنا الانفستيجيشن هتلاقي اهم كلمة يا دكتور ان البون مارو فيه ابليسيا كاملة. حتى يقولوا ايه؟ يا ريت تقول كده جنب كلمة الانفستيجيشن تقول الكلمه دي. بص امبتي امبتي يعني فاضي، امبتي بريفرال بلاد امبتي بوم بار. عارفين الكلمه دي ولا لا؟ امبتي امبتي امبتي فاضي يعني، يبقى امبتي بوم بار امبتي بريفرال بلاد معناها ايه؟ يبقى البوم بار فاضي والبريفرال بلاد فاضي. يبقى انا بقول لك ايه؟ ده الار بي سي قليله والبليتلت قليلة والواي بي سي قليلة، يبقى كله فاضي في البريف مطلق والبومر، يبقى دي أبلاستيك أنيميا. طبعا الأبلاستيك أنيميا علاجها هندي بقى ساعات سايتوكسيك دراجز وساعات بيدوا كيمو ثيرابي. ليه؟ لأن هي غالبا اوتو اميون وبندي بقى ريبليسمنت الار بي سي والبليتلت وساعات بنعمل في الآخر بومر وترانسبلانتيشن. هنكتب على الشمال حاجة مهمة بيور ريد سيل ابليزيا. خدوها في الاطفال فين بقى؟ يلا قولوها دي. بيور ريد سيل ابليزيا اكتب معناها عشان ده سؤال يعني اورز بسيط. معناها ابليزيا ابليزيا اوف بومر بس تبقى ايه؟ ريستريكت تو ار بي سي سيريز. بس دي ابليزيا في البومر ديستريكت في مين؟ في الار بي سي لاين. يعني تلاقي المخرص دوت وبعدين قولوا لي بقى الايتيولوجي. اكتب الايتيولوجي. الايتيولوجي ايه؟ نمره واحد في الهضم انا اقول بتاعك في الهضم. انت تنفع في الاطفال؟ ده ما قلتهاش يعني عيب؟ عيب؟ الهضم ده اسمه ايه المرض ده؟ دي اللي بيقولوا السايموما. عارفين السايموما؟ سايموما تيومر من السايموس. يبقى اول ايديولوجي السايموما. يبقى السايموما دي اوقات مشهوره جدا هي بتعمل بيوريس الابليزيا. نمره اتنين في الاطفال اسمه ايه؟ ايوه السندروم دايموند بلاك فان سندروم. ايه بقى؟ ما سمعتوهاش؟ دايموند يعني بلاك فان. بلاك فان بي ال اي سي بلاك بعدين فان اف اي ان عادي. دايموند بلاك فان سندروم او الدايموند سندروم. ارجع يا امور للاطفال والله هتلاقي دي مكتوب في الدار الكليه. مش موجود في الكليه؟ بقول لك ايه؟ هتخزع عينيك. الكلام ده طول عمره بيتنرفز، كل ما اقول دايموند بلاك فان كله بيعرف. سوري. سوري فيري. بص سوري فيري بقى. بس ده موضوع ما يهمناش، انت عارف انت بتقول انت على البطنه. دايموند بلاك فان يقول لك ايه؟ انتوا لا هو بص في بيور ريد سيل ابليزيا اللي هي دايمون بلاك فات واكتب الثالثه في العضل ايديو باسل مش عارف لا يعني لا مفيش خالص مش عارفين اي حاجه. طب كلينيكال بيكتشر نورموسيتيك نورموكرونيك انيميا نورموسيتيك نورموكرونيك انيميا هي علامات الحاجات اللي كلاودت اوميون نورموسيتيك نورموكرونيك انيميا. Investigation. طبعا هنلاقي الار بي سي قليله نقط نقط البون مارو هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه ار بي سي ابيزيا ان البون مارو هتلاقيه نورمال بس الار بي سي لاينز فيها ابيزيا. تريتمنت ممكن بقى سايميكتومي سايميكتومي تشيل ساينس بون مارو ترانسبلانتيشن اند سو اون. بس عشان ايه؟ يعني كلام يقول لك ايه؟ ابتدى انت الابلاستيك انيميا دي باك سايتوفينيا مش كده؟ يقول اه. يقول لك طب ما فيش بقى ابلاستيك انيميا خاصه بالار بي سي يقول اه ايه؟ اللي اسمها بيور بنسيل ابيش اطرافه تحصل معاه دي سايموما خلاص انتهينا مش عايز اكتر من كده ولا دايمون ولا بلاك فان ولا المسخره دي. بس دايمون بلاك فان ده في الاطفال هيسلموا في السنه ان شاء الله وحاربك فروح اشوفه هناك ايه في الاطفال. تمام كده؟ سكندري ابلاستيك انيميا اللي هي ايه؟ ليها اسباب معينه، هي اللي بالصفحه وانت تلاقيها في المربع والمربع ده مرتقب، مربع مرتقب. ايه الادويه اللي بتعمل ابلاستيك قديم توس بس سايتوكسيك رانس انتي بيوتيك زي بروفني كول مش كده ولا لا؟ انتي دي انتي يعني انتي روماتيك يعني او انتي سوري انتي روماتيك يعني دي انتي روماتيك انتي روماتيك زي البنسلامين والكول بتبقى البيتازول اندوليسيسين راس انسيرويد انتي كونفالسون بنزين وبيعملوا فوق في مستيل ريزيستنس radiation paralipatitis اكتب اني paralipatitis يلا hepatitis B هي C صح بس B هو المتهم الاول ال B N H دي كانوا معناها paroxysmal nocturnal hemoglobinuria حط على استفهام وسيبها بابا paroxysmal ده نوع من الهيمونيتيك انيميا كده هندرسه المره اللي جايه بس حاجه خاصه بالامراض بطنه شويه مش الاطفال الثلاثيني او حاجه باروكسيسمال نوكتورنال هيمو باروكسيسمال نوكتورنال بالليل هيموجلوبينوريا هيموجلوبينوريا هيموجلوبين في البول هيموجلوبينوريا الاجرام سايتوس يعني ايه بقى بص اكتب جنبها معناه جنبها هناك اكتب لي المعنى ده نتروفيل قليله نتروفيل قليل اونلي بس الار بي سي فصل ار بي سي والبليتلت نورمال يبقى انت يا كابتن هقول اجرانيوسايتوسيس انت قول الكلمه دي لما الاقي نتروفيل قليله والاقي الار بي سي والايه والبليتلت نورمال المره لما الاقي كله قليل تبقى بلاستيك يعني. طب مين اللي بيعمل الاجنيسيتوز؟ نفس الادويه اللي فوق. خلي بالك من الكلام ده. يبقى انا اقول لك ايه هي الادويه اللي بتعمل الاجنيسيتوز يا هم نفس الطقم اللي فوق ده. ايه اللي بيعمل ابلاس هو نفس الطقم. انت بقى رحت انت خدت اندوميساسين او خدت انت مثلا دواء فحصل بقى ان هو جالك ابلاس كريم واحد تاني حصله جاله اجنيسيتوز. هنا في سؤال رهيب على الحته دي. بماذا يشكو مريض الاجانسيتوزس؟ يشتكي من سورس رو. فتلاقي راجل ايه بص عامل ازاي ايه؟ سورس رو. طيب لو بصيت بقى بصوره تميزها ازاي؟ تعمل لك ايه؟ فانت تقول له اميز ايه؟ ما هو سورس رو. اميز ايه؟ عايز ايه؟ هو عايز ايه؟ بص اسمها ايه؟ اجانيوسيتوزس. اصحى يعني مفيش نيتروفيل. والباص هو الديد بوليمور. بدك هنا ايه؟ سكانتي باص. ليه؟ لان مفيش نيتروفيل. قول له دكتور الاقي في سورس روت اه يعني في ساينز معينه اوف انفلاميشن وزي ما قلت له اكتب بقى بلس السرز. لا في السريشن في زوره بس مفيش صديد. مفيش صديد ليه؟ هو في بوليمورف عشان يطلع صديد. لان البوليمورف اللي هي اللي بتعمل الباص هو الديد بوليمورف. بس الحته دي بقى هو عايز يشوفها. وطبعا الساينز اوف انفلاميشن بتبقى مينيمال لانه ما برضه الانفلاميشن ده ديفينس ما بين الليكوسايت هنا والاورجانيزم. بس دي نقطه. والانفستيجيشن كلها بتقول ايه؟ نترو في القليله بدي ليكوبيني. والنترو في القليل بس البليتلت ايه؟ نورمال والايه؟ والهارت سي نورمال. والعلاج عادي جدا كما سبق. في بقى كلمه عايزكم تعرفوها على الشمال هنكتبها. ليه انتوا تعبتوا؟ يا ولد يا ولد الحصه الجايه عايزكم لا مش الحصه الجايه الاسبوع الجاي بقى مع الهيماتولوجي هتقولي معاكم سايكاتري. مش فاكر السايكاتري مش طب ايه يعني هعمل حرب زياده في مره وهتلاقي بس كلها سايكاتري عامله بس بس هخلص لك فوق وانا قاعد دلوقتي انت عبيط ولا ايه؟ يعني بجيبه الاسبوع الجاي سايكاتري في الجماعه دول سايكاتري طب انا كده ما بتعبش ولا بفهمش ليكوبينيا ويز ريلاتيف ليمفوسايتوسيس. ما معنى هذه الكلمه؟ معناها ليكوبينيا ويز ريلاتيف ليمفوسايتوسيس. معنى الكلمه دي ايه يا كابتن؟ معناه ان التوتال ليكوسيتيك كاونت لو توتال ليكوسيتيك كاونت لو ديو تو نيتروبينيا. خلي بالك من الكلام يا واد. توتال ليكوسيتيك كاونت لو نتيجه ايه؟ نيتروبينيا يعني النيتروفيل هي القليله. حاصل هو يا بيت اللي هو هذا بيؤدي الى ايه؟ relative increase في الليمفوسايتس. هذا بيؤدي الى relative increase في الليمفوسايتس. طب زي مين بقى اللي بيعمل كده؟ اهم حاجه تقولها لي viral infection. ادي واحده viral infection. نمره اتنين الاجرانيوسايتوسيس اللي احنا قلناها من شويه. ونمرة ثلاثة الابلاستيك انيميا. دول اهم حاجات. طبعا في عايزين تقولوا تي بي غيره مفيش مشكلة. دول الامراض الثلاثة دول يا جماعة بيوطوا النيتروفيل. فتلاقي التوتال ليكوسيتي كاونت ايه؟ يوطى خالص. فدي معنى كلمة ليكوبينيا. الليمفوسايتس بتبقى زي ما هي فبتبان ريلاتيفلي زايدة. ريلاتيف يعني ايه؟ بالنسبة للتوتال ليكوسيتي كاونت. معلش انا عارف في ناس مش فاهمين يعني في ناس اخر ولد. اكتب اكزامبل هكون مثال رقم يلا يا سيدي عشان تروح تاكل الخضار وتنام. يلا يا اخويا يا جدع استنى لسه النار ما تاخدش العلم جامد كده لسه صغيرين. قلنا ايه بقى؟ اكزامبل اكتب يا سيدي patient with total leukocytic count مثلا يعني 8000. واحد عنده total leukocytic count 8000 خلاص كده اهوت. بس انا عايز اقول ايه؟ مش patient اقول ايه؟ normal person. معلش بعد كده هخليه patient. معلش انا يعني بعطلت معايا وبتاعي زي سايبين اعمالكم ومشاغلكم والله يا جماعه. نورمال بيشنت عارفوش انا فورمان بيرسون اسمه الاستاذ اويس. في واحد مش عارف مصري مش عارف عربي عايش في امريكا بقى حاجه كده مش كده من المحللين السياسيين في امريكا مش عارف ايه شفتوه راجل كبير كده لابس بدله كده وبيوم عمال يتكلم انجليزي وبتاع اسمه اويس. طب سين سين طب يعني كامل طب كامل استاذ اويس اويس اقفل الباب عليه قول له تمام بس اويس ما فيش راكب بجد هو اثار طب نقول بس ايه نورمال بيش بيرسون ديستوتر سيك انت انا عايز كده هيك بقى سي النيتروفيل النيتروفيل عنده 4000 النيتروفيل 4000 خلاص كده والليمفوسايت عنده مثلا يعني مثلا 1000 خلاص كده. ممكن تقولوا لي النيتروفيل كده كام في المية من التوتال؟ يبقى تحت النيتروفيل اكتب دي 50% اللي في استاذ قال. طب والليمفوسايت دي تبقى كام؟ نقول كام؟ 10% طن طن يعني 12.5% مش كده ولا ايه؟ طن 12.5 طب خلوها يعني عايزين رقم حلو شويه خلوها 2000 لو النبي عشان الإنسان خلوها 2000 قال يعني هل فرق معاه 2000 يبقى ليه تصار كام كده 25% هذا الشخص نورمال بيرسون توتال اكسبيكت كاونت نورمال نيتروفيل نورمال ليمفوسايت نورمال وتقريبا البرسنت زي ما انتم شايفين خلاص اسمه ايه؟ اويس حصل فايرال انفكشن يبقى مسيو اويس قالوا ايه؟ فايرال انفكشن فحصل ايه يا دكتور؟ نيتروبينيا يعني النيتروفيل قلت. طب هي النيتروفيل قلت ليه هنا؟ من الفايرال انفكشن بتسل ليه؟ نتيجه بول مارو ديبريشن خلي بالك ان اي حاجه تعمل بول مارو ديبريشن مين اللي يوطن؟ النيتروفيل لان النيتروفيل دي اساسها بيبقى البول مارو فالنيتروفيل هنا هنقول مثلا نزل الرقم بتاعها الى هنقول بقى النيتروفيل مثلا بقت كام؟ بقت 2000 النيتروفيل بقت 2000 خلاص؟ والليمفوسايت زي ما هي 2000 زي ما هي 2000 خلاص؟ بس يا ريت نقول ايه؟ على النيتروفيل خليها يعني 1500 معلش النيتو في الالف خمسه شهر ارقام بس ما هو ولا انت حسابي انت وهو ما انا اعمل ايه انا؟ عملت حساب وانا قاعد اهو ايه بقى؟ يبقى كده ايه بقى؟ تحسب النتيجه يبقى التوتال اكسيد كاونت كام دلوقتي؟ مثلا يعني دلوقتي ها؟ يبقى التوتال اكسيد كاونت بقى فيه ليكوبينيا دلوقتي يعني اكتبوا التوتال اكسيد كاونت يبقى فيه ليكوبينيا صح كده ولا لا؟ الليكوبينيا سببها ايه؟ النيتروبينيا حلو طب قول لي بقى جميل اللي هو كام التوتال اكسيد كاونت قدامك دلوقتي؟ كام قدامك دلوقتي؟ التوتال اكسيد كاونت كام في الراجل ده بعد ما جاله وارد انفكشن؟ كاكزامبل 3000 ونص زود 4000 خلاص الليمفوسايت كام دلوقتي؟ 2000 2000 من التوتال بقى عايزين نحسب التوتال لما تقول انت التوتال هو مش عايز التوتال ايه؟ 4000 ها؟ 4000 اكتب التوتال كام انت قلته؟ 5500 مثلا يعني طيب يعني كان في ليمفوبينيا حصل معلش الليمفوسايت كام دلوقتي؟ 2000 ال2000 دول بقوا كام في المية؟ 25 ولا زادوا؟ زادوا فمين اللي انا عايز اقوله؟ بس هي عايزه بقى يقف في البيت التظبط الارقام عشان انا مش فاهم لا يعني ايه الفكره

انا بس اقول كمان حاجه صغيره ما تزعلش مني. لا اقول لك ايه استنى الله انت ماشيين يا ستي ولا ايه؟ الساعه كام؟ خلاص احنا دايما معادك نمشي الساعه 7 ما تتكلمش. بس اصل دي مواضيع خلاص اقول حاجه هايفه لك يعني انا راح بسرعه. خدتوا الضغط بس مش الاطفال احسن. يلا هنقول الحته دي مع بعض لو سمحتوا اكتب عليها سؤال ريبل كان فارغ بس اعرفوه. زبط 64 هنقولها بسرعه وكل شيء. السؤال ده تافه وملوش لازمه ان انا جيت الامتحان بسرعه. هل انت عارف يعني ايه مشاكل اهل الجنه؟ بص تلاقي الناس سابوا الجلاب وجابوا ده بس فهنقراها مع بعض. اكيوت يعني تحدث وزن 20 او زن 72 ساعه. في ايمينولوجيكال ونون ايمينولوجيكال. ايمينولوجيكال هيموليتيك ترانسفيوجن ريأكشن ونون هيموليتيك اللي هو الفبراير والالرجيك ونون كارديك بالمونري ايديما. ايه النون كارديك بالمونري ايديما؟ بين قوسين اللي اسمها ايه؟ RDS. وعلى فكره بيقولوا الاي ار دي اس ده بيحصل مع الماسيف بلاد ترانسفيوجن. نون ايمينولوجيكال يعني حاجات مالهاش دعوه بالايميون سيستم. سيركولاتري اوفرلود نتيجه ماسيف ترانسفيوجن. بكتيريال كونتامينيشن دايليوشنال او دايليوشن احسن يعني خليها احسن دايليوشن اوف كوكيوليشن فاكتورز ان dilution of platelets. خلي بالك يا دكتور. طب ليه انا بقول كده يا جماعه؟ بص يا دكتور، كيس الدم اللي انت بتنقله ده فيه ايه؟ فيه ار بي سيز بص بس. لا فيها platelets ولا فيها factor of coagulation ولا فيها ار بي سي. فيهم بس ميتين العايش والار بي سي. فانت لما تقعد تنقل بص ار بي سي ار بي سي ار بي سي مش دي ميه. You will dilute the platelets. You will dilute the factors of coagulation. عشان كده لو المريض عنده thrombocytopenia ينقله platelets. لو عنده bleeding tendency ينقله factors of coagulation زي fresh frozen plasma والكلام ده. حاجات بسيطة يعني. Effect of toll الله سيبك من الكلام. Delayed بقى بعد 72 ساعة immunological hemolysis برضه. والبوست ترانسفيوجن بيربرا اكتب دي بين قوسين بتبقى هنا زي ما تقول انتي بوديز ديستروينج البليتلتس اللي هي البوست ترانسفيوجن بيربرا بتبقى انتي بودي بتستروي البليتلتس. ثاني ايمينولوجيكال الايرون اوفرلود ما انا كل ما ادانا دم بعمل ايرون اوفرلود. فايرال هيباتايتس اللي هو اللي طبعا مكتوب ايه وجيم سي نشرب الاي دي. فايرال هيباتايتس بي وسي اتش اي في سيفلس ملاريا. طب الاكيوت هيموليس بعرفها ازاي؟ ما انتوا عارفين ديو تو انكومباتبل ار بي سي وكلينيكال بيكتشر فيبر ورايبر ولوين بين وشيست تايمنس هايبوتنشن بلانفيرم. ايه يا اخوي؟ يا حبيبي؟ اصل انا ما بقولش حاجه والله. خلاص يا ابني قالي. الكلام ده يتشيل. ستوب ترانسفيوجن و الى اخره. يلا اكتب بقى داخل التريتمنت اكتب بقى بس حاجات ما يعني حاجه بايخه يعني اخر حاجه في التريتمنت اكتب هنا ايه؟ اكتب بروفيلاكسيس تبع التريتمنت بروفيلاكسيس اوف اكيوت رينال فيلير بروفيلاكسيس اوف اكيوت رينال فيلير. ما هو انا الهيموليسيس مش ممكن يعمل اكيوت رينال فيلير ولا ما بيعملش؟ يبقى البروفلاكس اعمل ايه بقى؟ نقول يا سيدي بلينتي بلينتي فلويدز وتعمل الكالاين يورين الكالاين يورين باي صوديوم بايكار. دي ايه ميزتها؟ بتبريفنت الايه؟ بتبريفنت البريسبيتيشن اوف اسيد هيماتين. ما هو الهيموليسيس بيعمل ايه؟ بيعمل بريسبيتيشن اوف اسيد هيماتين جوه الكيميو ليبيوز. وايه كمان؟ وممكن يدي كمان معاه احيانا بيدوا لازكس. ممكن يدي لازكس او مانيتول. حتى كنا بنسمي القصه دي على بعضها ايه؟ كان ليها اسم فورسين الكالاين دايوريسيس عشان امنع بريسبيتيشن اوف اسيد هيماتين كيدني تيوبز. بعد كده في بعدين اللي هو اللي هي في برايي طالي ويمكن ترانسفيرشن ماشي الحته دي برضه تلاقي واحد يا جماعه اتنقل له دم فسيشن جلس خونيه دي سببها ايه؟ اللي يهمني السبب بتاعها الواي بي سيز خلاص كده هو الواي بي سي انتي بودي ضد الواي بي سيز نفسها بس كده لان هو عنده الراجل ده انا بص يا جماعه انا خدت نقل دم طلع لي انتي بودي ضد الواي بي سيز اللي في كيس الدم بس انتي واي بي سي انتي بودي بس مش نوع انتي بودي تاني ما لقيتش الايه بلا بتاع الكلينيكال بيشن انت فيفر رايبر ارتكاليا فيفر ورايبر ارتكاليا يبقى ده حاجه ما تخوفش الار بي سي اللي في كيس الدم عملت لي زي هايبر سنسيتيفيتي بس ستوب اكسكلود كذا كذا ادي انتي بايريتك وفي الاخر مكتوب يوز اوف ليوكوديبليت بلاد بمعنى ايه؟ ان لو عيان لو في عيان خد نقل دم وجاله الرياكشن ده ابقى اطلب في الكيس اللي بعده قول له عايزين كيس دم ما فيهوش ليكوسايتس يعني هو بيبقى فيه ار بي سي اصل الار بي سي بتبقى موجوده ومعاه بليتلت ميته ومعاه واي بي سي ميته الواي بي سي ميته دي بتعمل هايبر سنسيتيفيتي عند بعض الناس فهطلب انا كيس دم ما فيهوش الواي بي سي خالص في الاخر خالص ديليت هيموليتيك ترانسفيوجن ده عادي خالص كلينيكال بيكشر برضه انيميا وشوكس والتريتمنت ما فيش الا اننا يعني مفيش حاجه طب خلاص قوموا انتوا اللي لازم